وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 70 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، ولا يزال حديثنا حول أبواب الإيمان عند أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة والمباينة لسبيل المؤمنين وأهل الإسلام. وكان الحديث في الدروس السابقة، أو على التحديد في الدرس السابق، حول قضية أو القضية المسماة بجنس العمل، وذكرنا توطئة هامة، ألا وهي تحقيق المسألة وموضع الخلاف، لأن أي إنسان يتكلم في هذه القضية يكون السؤال: ما حكم تارك أعمال الجوارح؟ هذا السؤال نقول هو خطأ، لأننا لو قلنا ما حكم تارك أعمال الجوارح، هذا الأمر له إجابات متعددة، ويترتب على ذلك خلافات كثيرة بين المتكلمين، لأن تارك جنس العمل أو تارك أعمال الجوارح بالكلية، هذا في حد ذاته قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، يعني قد يكون وجد عنده أصل الإيمان وقد يكون كافرا أصلا. ولكن صياغة الموضوع، أو حينما درست أقوال أهل العلم في هذه المسألة وأقوال المختلفين، وجدت أن المسألة تحريرها يكون كالتالي: ما حكم من تحقق في شأنه، تحقق بالفعل، القول اللي هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، ما حكم من تحقق فيه هذا؟ بصرف النظر عن هل كان هناك قوة في هذا الأصل بحيث تظهر على الجوارح أم لا، هذا هو الخلاف. فالخلاف ليس في الذي ترك أعمال الجوارح بالكلية، لأن السؤال لو صيغ بهذه العبارة يكون حينئذ محلا لخلافات كثيرة ولكلام كثير. واضح المسألة ولا لا؟ واضحة؟ يعني لما نيجي نقول تارك جنس العمل، طب ما جنس العمل، كلمة جنس العمل دي كلمة واسعة قوي، وقد يدخل فيها عمل الجوارح ويدخل فيها عمل الايه؟ القلوب كمان. وموضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة هو أعمال القلوب لأعمال الجوارح، كما قال ابن تيمية وقال ذلك ابن القيم، مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة اللي احنا بنتكلم عنها المفروض تصاغ هذه الصياغة، المفروض تصاغ هذه الصياغة اللي جعلك تقول الكلام ده، لأن عمنا مثلا الشيخ الألباني اللي هو اتهموه بالإرجاء زورا وكذبا، الألباني بيقول ايه نفسه؟ خدوا بالكم في قضية الالتزام أو قضية اللازم والملزوم، يقول: إن الإيمان بدون عمل صالح لا يفيد. فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا إذا كنا نتخيله خيالا. آمن من هنا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره. لكن إنسان يقول الشهادتين ويعيش دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان لا يدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل. هذا كلام الألباني بصوته في شرح الأدب المفرد الشريط السادس الوجه الأول. دخلت العملية كده إيه؟ بقيت مشكلة عندك، مش كده؟ لأنك انت حاطط في اعتبارك إن الشيخ الألباني والتهموم إنه يقول بقول المرجئة، صح ولا لأ؟ يبقى المسألة عندك هنا الشيخ الألباني بيقول بقول مين؟ بقول الإمام ابن تيمية، وبيقول بقول كل الأقوال اللي بتتهم الشيخ الألباني هو يقول بقولهم الآن، صح ولا غلط؟ إيه رأيكم في الكلام ده اللي قاله الشيخ الألباني؟ يبقى أنت هنا ما عرفتش تحقق المسألة. طب فين كلام الشيخ الألباني على حديث من لم يعمل خيرا قط؟ مش كده ولا لأ؟ أصبحت المسألة عندك الوقت إيه؟ هتضرب أخماسا في أسداد. ولذلك وجدنا الشيخ علي الحلبي في كتابه التعريف والتنبئة بتأصيلات العلامة الشيخ الإمام أسد السنة الهمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مسائل الإيمان والرد على المرجئة، قد ذكر أقوالا للشيخ الألباني هامة جدا في قضية الإيه؟ التلازم بين القول والإيه؟ والعمل. هل اطلعتم على هذا الكتاب؟ هذا الكتاب بيتكلم فيه الشيخ الألباني الشيخ علي الحلبي نقلا عن الإمام الألباني كلاما طيبا جدا جدا في هذا الأمر، وينقل عن مقدمته لكتاب رياض الصالحين. الشيخ لما حقق كتاب رياض الصالحين تكلم عن قضية التلازم بين أعمال بين القلب وبين الظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلاما هاما، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فشوف الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيقول إيه كما نقل عنه الشيخ علي الحلبي، بيقول: وقد نبه شيخنا رحمه الله في مقدمته على كتاب رياض الصالحين صفحة لام ونون، لأن الصفحات الأولى من المقدمة مش بالأرقام وإنما بالحروف، نعم، للإمام النووي، نبه الشيخ الألباني على خطأ إيراده رحمه الله لحديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فقال شيخنا رحمه الله وزاد مسلم وغيره وفي رواية، يعني وزاد مسلم وغيره في رواية: وأعمالكم، يعني ينظر إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم. قال: وهو مخرج في تخريج الحلال والحرام. ثم قال الشيخ الألباني بعد ذكري لهذه الزيادة، قال: وهذه الزيادة هامة جدا، لأن كثيرا من الناس، طبعا الكلام ده قديم، الشيخ الألباني حقق كتاب أو علق على كتاب رياض الصالحين من قديم، يعني أنا جبت مثلا نسخة رياض الصالحين بتخريجات الشيخ الألباني مثلا من 20 سنة من المعرض، من حوالي 20 سنة، واخد بالك، عن مسألة قديمة جدا، ده أنا جبته من 20 سنة، والشيخ يعني ممكن يكون قبل كده 17 سنوات كمان، يعني قضية جنس العمل دي ما حدش يعرف عنها حاجة ولا كان حد يتكلم منها، لحسن حد يفتكر ان الشيخ ايه استدرك على نفسه، لا، الكلام قديم جدا. شوف الشيخ بيقول ايه: وهذه الزيادة هامة جدا، لأن كثيرا من الناس يفهمون الحديث بدونها فهما خاطئا، فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشرع الحكيم من مثل إعتاء اللحية وترك التشبه بالكفار ونحو ذلك من التكاليف الشرعية، أجابوك بأن العمدة على ما في القلب، واحتجوا على زعمهم بهذا الحديث دون أن يعلموا بهذه الزيادة الصحيحة الدالة على أن الله تبارك وتعالى ينظر أيضا إلى أعمالهم، فإن كانت صالحة قبلها وإلا ردها عليهم، كما تدل على ذلك عديد من النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال، ولا صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوب. والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلوب إلا بصلاح الأعمال، ولا صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوب. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل بيان في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحديثه الآخر: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي قلوبكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وهو وارد في الجمال المادي المشروع خلافا لظن الكثيرين. واخدين بالكم؟ يقول المؤلف اللي هو الشيخ علي: ثم تعقب شيخنا رحمه الله اللي هو الشيخ الألباني، تعقب ابن علان اللي هو شارح رياض الصالحين، تعقبه في شرحه لما قال شارحا الحديث: أي إنه تعالى لا يرتب الثواب على كبر الجسم وحسن الصورة وكثرة العمل. فرده رحمه الله، شوف الشيخ الألباني كان يقظ جدا، متيقظا جدا، مع أنه رحمة الله عليه بيحقق الكتاب وبيخرج أحاديثه فقط، ومع ذلك علق على خطأ وقع فيه الشارح، مع أنه لا يحقق الشرح. واخدين بالكم؟ يعني هو ما تعرض لدليل الصالحين وما حققه وما خرج أحاديثه، بل هو يخرب أحاديث الإيه؟ الأصل اللي هو رياض الصالحين، ومع ذلك ليقظته حينما وجد الشارح قد وقع في خطأ استدركه عليه، فقال حينما قال الشارح: أي إنه تعالى لا يرتب الثواب على كبر الجسم وحسن الصورة وكثرة العمل، فرده رحمه الله بقوله: وهذا الشرح مما لا يخفى بطلانه، لأنه مع منافاته للحديث في نصه الصحيح معارض للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على أن تفاضل العباد في الدرجات في الجنة إنما هو بالنسبة للأعمال الصالحة كثرة وقلة، من ذلك قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، يبقى الدرجات حسب الأعمال. وقوله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. يقول الشيخ الألباني: وكيف يعقل ألا ينظر الله إلى العمل كالأجساد والصور وهو الأساس في دخول الجنة بعد الإيمان، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقد أوضحنا بالأمس الدرس الأمس أن الباء دي الإيه؟ للسببية، ليس الباء الإيه؟ المعاوضة. قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فتأمل كم يبعد التقليد أهله عن الصواب، يعني هنا يخطئ الإيه؟ المؤلف، فيقول: فتأمل كم يبعد التقليد أهله عن الصواب ويلقي بهم في واد من الخطأ سحيق، وما ذلك إلا لإعراضهم عن دراسة السنة في أمهات كتبها المعتمدة، والله المستعان. ينقل عنه الشيخ علي قوله في كتاب أحكام الجنائز صفحة 222: من المسلم به عند أهل العلم، ده الشيخ الألباني بيقول ذلك في كتاب أحكام الجنائز، من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثرا في سلوكه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى للعقيدة أثر على الجوارح والسلوك. فإن من المسلم به أيضا أن الأثر يدل على المؤثر، وأن أحدهما مرتبط بالآخر خيرا وشرا كما ذكرنا. قال أبو الحارث اللي هو الشيخ علي، قال: فهذا أصل أصول أهل السنة التي بها فارقوا المرجئة في مسألة الإيمان التي منها ضلوا وعنها انحرفوا، وهي حقيقة التلازم بين الظاهر قولا وعملا والباطن تصديقا وإذعانا، ونابذوا أقوالهم حقيقة ولفظا، ولكن جهل البعض بحقيقة قاعدة التلازم بين شعب الإيمان بأنواعها قوة وضعفا ووجودا وانتفاءا وعدم استيعابها أوقعهم في الخلط والخط في هذه المسألة الدقيقة وعدم الضبط لها أو معرفة ما ينبني عليها. احنا مش عاوزين ننقل كلام الشيخ علي الحلبي، يعني علشان ايه؟ ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود كلام مين؟ الشيخ الألباني. فهنا يعني احنا عرجنا على الكتاب لأنه ينقل عن الشيخ الألباني، وعقد فصلا عن عقيدة الشيخ الألباني في قضية الايه التلازم. يبقى احنا هنا عاوزين نوضح امر. احنا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة التلازم بين الايه بين الباطن والظاهر، وقلنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية الذي نقلناه قبل ذلك، فاكرينه ولا لا؟ لما كان بيتكلم عن ان العلاقة تلازمية، ولكن حينما يقوى الايمان في القلب، يقوى الايمان في القلب، فان العلاقة وشعب الايمان العلاقة بينها تكون ايه قوية جدا. فاذا كان الايمان قويا وتاما في القلب تكون الاعمال ايه تامة على الجوارح، صح؟ ولكن ولذلك بيّن أنها تتلازم عند القوة، وبعدين قال إيه؟ ولا تتلازم عند الضعف. ولذلك لو ضعف يستمر في الضعف حتى يصل إلى درجة بيقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية كلام غريب قوي، هنتكلم عنها إن شاء الله نقلا عن شيخ الإسلام برضو علشان تبقى المسألة إيه واضحة بمشيئة الله تعالى. شوف بيقول ايه في شرح حديث سئل، ده في المجلد السابع برضه، المجلد اللي بيتكلم عن الايمان، سئل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من ذلك العمل عاد اليه الايمان. هذا الحديث كما تعلمون صحيحا. فلما سئل عنه وقيل له وهل حمل الحديث على ظاهره احد من الائمة او اجمعوا على تأويله، فاجاب الحمد لله الناس في الفاسق من اهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة اقسام، طرفين ووسط. احد الطرفين انه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه. خدوا بالكم في الحديث ده مهم جدا وشرحه للشيخ هام جدا، يتعلق بقضية برضو التلازم بين الظاهر والباطن. فهنقرأ الكلام ده علشان ايه، وانا دايما ما بحبش انقل القطعة اللي انا عاوزها من كلام شيخ الاسلام علشان نربط الكلام بما قبله وبما بعده، عشان ما حدش يجي بعد كده يقول علينا ان احنا بنقطر الكلام او بنحذف او بنقص ونلزق. احنا هدفنا عاوزين نوصل للحق زي ما انتوا شايفين، احنا عمالين نبحث ونجيب قول من هنا وقول من هناك والاقوال كلها، لان يعني طالب العلم او المتكلم في دين الله عز وجل ايه مصلحته في انه يجعل الناس يلتزموا بقول من الاقوال التي اختارها هو؟ لماذا؟ انا ايه مصلحتي الشخصية؟ انا مصلحتي في حاجة واحدة بس، اني ارضي الله عز وجل، ومصلحتك انت كمان في انك ترضي الله عز وجل. فان كانت المصلحة في انك ترضي الله تبارك وتعالى يبقى مالكش غرض اخر، يبقى غرضك انك تصل الى الايه الى الحق، فتبحث وحسب ما توديك الأدلة وحسب ما يوديك كلام أهل العلم. يعني ممكن تبدأ في الموضوع وانت مختار قول معين وبانتهاء دراسة المسألة أخرج أو تخرج معايا إلى اختيار قول آخر، الأدلة هي اللي ودتنا إليه، مش كده ولا لأ؟ بس بشرط تكون انت مخلص وتسأل الله الإخلاص. نسأل الله أن نكون مخلصين وأن يكون عندك حسن قصد وأن تترك قضية الهوى وتسأل الله أن يعينك على ذلك. فأنت إذا دخلت وأنت مخلص وتسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصك من الهوى وما يكبرش في عينك أحد من الناس أمام النصوص أو أمام الأدلة، مهما كان الإنسان كبير أكبر منه إيه؟ الحق، صح؟ ومهما كان الإنسان بالنسبة لنا حبيب الأحب منه الإيه؟ الحق. شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ده مين اللي قال الكلام ده؟ الإمام ابن القيم، ولنا به أسوة، واضح يا إخوانا؟ فبيقول شيخ الإسلام هنا بيقول إيه؟ الحمد لله الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام، طرفين ووسط. أحد الطرفين قال يعني في هذه المسألة إنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، ما دام خرج يبقى ده إيه؟ خرج، خلاص خرج يبقى كافر، مش كده؟ فأحد الطرفين قال إنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. ثم من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني وهو قول الخوارج، ومنهم من يقول منزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق. طبعا احنا في كلام واحنا بنقوله بنعيد او بيعيد الشيخ الاسلام كلام ومش مهم، يعني هذا كلام بالنسبة لك اهم جدا، الاعادة فيها افادة كبيرة جدا ليك، بتثبت معاك الايه ايه المعلومة. ودي بقى بتقرأ، اديك ما بنقرأ او اجزاء من كلام شيخ الاسلام ولا ايه؟ احنا كنا نتمنى نقرأ الكتاب كله لكن الظروف ما تسمحش. قال ومنهم من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولا كافر، وهم المعتزلة صح. وهؤلاء يقولون ان اهل الكبائر يخلدون في النار، وان احدا منهم لا يخرج منها. يبقى اتفقوا مع الخوارج في المآل، اتفقوا معهم واختلفوا معهم في الحال، خالفوهم فهذا الخوارج قالوا كافر وخلصوا خلصنا الصبح. تانيين قالوا ايه؟ منزلة بين المنزلتين، لكن في الاخرة الاثنين اتفقوا على تخليد الفاسق الملي طالما لم يتب، لكن لو تاب باجماع كل الطوائف مقبولة، مش كده ولا بشروط التوبة فاهمين؟ يبقى ايه؟ لحتى انت ظن ان مذهب الخوارج انه حتى لو تاب، لا لو تاب الكل يتفق على ان ايه؟ احنا بنتكلم في الذي يموت بدون ايه؟ كلامنا كله في الذي يموت بغير توبة. طيب قال وهذا من مقالات اهل البدع، بعد ما ذكر اقوال الخوارج واقوال المعتزله قال وهذا من مقالات اهل البدع التي دل الكتاب والسنه واجماع الصحابه والتابعين لهم باحسان على خلافها. قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، الى قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، فسمهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. وقال الله تعالى يبقى هنا سماهم إيه؟ مؤمنين مع وجعلهم إخوة، لكن على المذهب الخوارج والمعتزلة يبقى خرج مش كده ولا لا؟ ولكن الله سماهم مؤمنين، مع إن الحديث بيقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال لا ترجعوا بعد إيه؟ كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى علمنا ان هذا الكفر هو كفر عمل ليس مخرجا من الايه؟ من المله الذي بنفهم النصوص الفهم الايه؟ السني الصحيح. واخدين بالكم؟ طيب. وقال الله تعالى فتحرير رقبه مؤمنه ولو اعتق مذنبا اجزا عتقه باجماع العلماء، يعني لو جاء على عبد زاني لم يكن يجي يقول ايه؟ لا، القرآن قال فتحرير رقبة مؤمنة وده زاني خرج منه الإيمان، ينفع؟ ما ينفعش، لأنه مؤمن المقصود بالإيمان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى الإيمان هنا المقصود بالإيمان الكامل التام بالذي وعد أصحابه بدخول الجنة؟ لا، ده المقصود اللي هو الايمان الايه؟ اصل الايمان اللي هو ينادى اصحابه يا ايها الذين امنوا افعلوا وافعلوا وافعلوا كما ياتي في القران الكريم. واخدين بالكم؟ ولهذا يبقى باجماع العلماء لو اعتق مذنبا اجزا عتقه، مع قول الله تعالى فتحرير رقبه مؤمنه. قال ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقاديه لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل. يبقى هنا قال إن مع ان احنا عندنا بعض طلبة العلم في زماننا يقولون ان هذه الجملة ايه؟ هذه الجملة تدل على الارجاء، وخطأوا الطحاوية حينما قالها. شيخ الاسلام هنا يقول ايه؟ ولهذا يقول علماء ايه؟ السلف في المقدمات الاعتقادية لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ولا نخرج من الاسلام بعمل. طبعا هذا المقصود بالرد على مين؟ على الخوارج والمعتزلة. فهم قالوا لك لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ازاي؟ ما هو في ذنوب مكفرة. وظنوا ان هذه المقولة مقولة ارجاء، ونسوا ان هذه المقولة جاءت للرد على مين؟ على الخوارج والمعتزلة. ليس المقصود، ولذلك يقول لك لابد من قيود، يعني انتم اعلم من السلف واعلم من هؤلاء الائمة، خد بالك. قال وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا وقطع هذا، يعني قطع السارق وجلد الزاني، وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل، اللي هو أصل إيه؟ إنه عدم الخروج من الإيه؟ من الملة لمرتكب الإيه؟ المرتكب الكبيرة بدون توبة. يبقى الطرف الأول عرفنا موقفه، دول أهل البدعة. الطرف الثاني قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناه على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الشيخ الإسلام بيستدل على إيه؟ على إن الإيمان ما هوش إيه؟ التصديق والاعتقاد الجازم فقط، بل هنا بنصوص القرآن يدخل فيه الإيه؟ أعمال القلوب وأعمال الإيه؟ الجوارح. واخدين بالكم؟ إذا الشيخ الإسلام هنا يذكر الأمر مجمل كلام الإيمان كله. وقال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، فدل على أن الإيمان إيه؟ يزيد. نعم. وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يبقى بيرد على الذين قالوا إيمانهم باق كما كان لم ينقص. واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة اللي هي أعمال الإسلام، ذكرها في الإيه؟ في الإيمان. وأجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طبعا شيخ الإسلام لم يذكر القدر، لأن القدر يدخل في الإيه؟ في الإيمان بالله، لأن القدر إيه؟ صفات الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ مراتب القدر كام؟ 4. أول حاجة إيه؟ العلم، صفة من صفات الله. 2 الكتابة، مش كده ولا لا؟ من فعل الله. 3 صفة لله. 4 كله. يبقى القدر، وذلك نص عليه في حديث جبريل، لكن في بقية النصوص الأخرى ما بيذكرش. سبحان الله، يبقى الشيخ الإسلام هنا فاتوا هذا الأصل. لا، موجود بس مجمل في داخل الإيمان بالله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ أصل كنا قلنا هذا الكلام في بداية تفسيرنا للطحاوية، شنع البعض علينا على بعض المواقع وقالوا الشيخ عادل السيد بينكر الإيمان بالقدر ولا يجعله أصلا من الأصول. طبعا اللي قالوا الكلام ده علشان قضية الخلاف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فبيشنعوا عليه، بيتلككوا لك على أي حاجة. أهو شايفين اللي بينكر قضية الحاكمية بينكر معها كمان مسألة القدر. حسبنا الله ونعم الوكيل. فشيخ الإسلام هنا قال هذا الكلام، ما علينا، مش عايزين يعني ندخل في الامور دي. فاما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ويدخل فيه الايمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الناس في هذا على اقسام، منهم من صدق به جمله ولم يعرف التفصيل. ركزوا في الكلام ده، مهم قوي والله. كلام يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. شوفوا ليه. ثم الناس في هذا على أقسام، منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل، ومنهم من صدق جملة وتفصيلا، ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يغفل عنه ويذهل. يذهل بيقول ذهول ويغفل، لكن عنده الإمام موجود جوه القلب. ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبي من النور والإيمان، عنده بصيرة. ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم، وهذا التصديق يتبعه عمل القلب. التصديق يتبعه إيه؟ عمل. لو كان التصديق قوي يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعذير الرسول وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأحوال. فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إجابة العلة المعلول، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد. التصديق والاعتقاد يوجبها أعمال القلوب، إيجاب العلة للمعلول، علاقة علة إيه؟ بمعلول. إن وجدت العلة وجد المعلول، وإن لم توجد العلة لم يوجد المعلول، فإن لم يوجد المعلول يبقى العلة مش موجودة. واخدين بالك؟ علاقة علة بمعلول واضحة؟ يدور الحكم مع وجود العلة وجودا وعدما. قال: ويتبع لاعتقاد قول اللسان، ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب الجوارح. يبقى عمل القلب تتبعه اعمال الجوارح، والاعتقاد والتصديق يرغمك على النطق باللسان طالما مفيش ايه؟ مفيش مانع من اكراه او غيره. واضح؟ ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. وعند هذا فالقول الوسط، يبقى هو قال لك طرفين وسط مش كده ولا لا؟ اتكلم عن الطرفين. قال: وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول اهل السنة والجماعة انهم لا يسلبون الاثم على الاطلاق ولا يعطونه على الاطلاق، فنقول هو مؤمن ناقص الايمان، او مؤمن عاصم، او مؤمن بايمان فاسق بكبيرة. شوف كلام اهل السنة، يبقى هم لا يسلبون اسم الايمان للفاسق الملي على الاطلاق، ولا يعطونه الاثم المطلق، يبقى لا يسلبون عنه ايه؟ ها؟ مطلق الايمان، ولا يعطونه ايه؟ الايمان المطلق. الايمان المطلق اللي هو الايمان التام، ومطلق الايمان اللي هو الاصل. لا نسلب الفاسق، لا نسلب الفاسق الملي ها مطلق الايمان، ولا نعطيه الايمان المطلق. واضح؟ يبقى قال لا يسلبون الاثم على الاطلاق ولا يعطونه على الاطلاق، فنقول هو مؤمن ناقص الايمان، او تعبير اخر يعني تعبيرات متعدده، او مؤمن عاصم، او مؤمن بايمان فاسق بكبيره. كل دي تعبيرات سلفيه. ويقال ليس بمؤمن حقا، او ليس بصادق الايمان. ما اقدرش اقول انه مؤمن حقا اولئك هم المؤمنون حقا، ولا اقول بصادق الايمان. صادق الايمان دي مساله كبيره مش كده؟ كويس. قال: وكل كلام اطلق في الكتاب والسنه فلا بد ان يقترن به ما يبين المراد منه. كل كلام، شوف القاعده دي قاعده اصوليه، كل كلام اطلق في الكتاب والسنه يعني جاء مطلقا فلا بد ان يقترن به ما يبين المراد منه، والاحكام منها، والاحكام منها ما يترتب على اصل الايمان فقط، كجواز العتق في الكفاره وكالموالاه والموارثه ونحو ذلك. الميراث والموالاه والعتق في الكفاره، كل ده مترتب على ايه؟ اصل الايمان. ومنها ما يترتب على اصله وفرعه، كاستحقاق الحمد والثناء والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك، لما ياتي بالايمان وفروع الايمان. واخدين بالكم؟ هذا يستحق الايه؟ الحمد والثواب ودخول الجنه وما شكل ذلك. اذا عرفت هذه القاعده، فالذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة، وهي مفسرة للرواية المشهورة اللي هي إيه؟ إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة. وهذا الحديث الشيخ الألباني حسنه في تعليقه على كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. قال فقول السائل، هيرجع بقى القول السائل بعد ما قال لك قول الفرق في هذه المسألة، يبقى هنا قدم بمقدمة. ثم قال فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهري أحد من الأئمة؟ قال وشوف انت لو سئلت تقول ايه؟ لا لا شوف العلم. فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهري أحد من الأئمة لفظ مشترك، هذا لفظ ايه؟ مشترك. فإن عنا بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافرا وأنه يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأئمة، يبقى لفظ مشترك، يعني كلمتك دي مشتركة تطلق على حاجتين مش كده ضد بعض زي المشترك. عارف المشترك في اللغة اللي هو ايه؟ عكس الترادف، الاشتراك عكس الايه؟ الترادف. اما اللفظة ليها ايه؟ والمعاني متعددة والمعاني متضادة مش كده ولا لا؟ زي القرب الحيض والطهر في نفس الوقت. طب نختار ايه؟ احيانا نعمل بالمشترك في جميع ايه؟ معانيه ان جاز حمله على هذه المعاني كلها، وهذا اختيار جماهير الاصوليين من الائمة الاربعة وغيرهم. لكن احيانا ما ينفعش غير ايه؟ قول واحد زي مسألة القرب، هل هو الطهر ولا الحيض؟ ما ينفعش تقول ناخد بالاثنين، هي المرأة تعتد يا بالحيض يا بالطهر، لو اعتدت بالاثنين ما ينفعش ما يجتمعوش الاثنين مع بعض، صح؟ طيب فقول السائل هل حمل الحديث على ظاهره، هل حمل الحديث على ظاهر احد من الائمة، هذا لفظ مشترك. فان عنا بذلك ان ظاهره ان الزاني يصير كافرا، لو فاكر انت من الظاهر انه يخرج من الملة، وانه يسلب الايمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا احد من الائمة. واحد يقول لك ما الخوارج حملوه، يقول لك ودول ائمة، احنا بنتكلم هنا عن الائمة، بنقول الائمة يبقى نقصد الائمة مش كده ولا لا؟ الائمة في العلم ليس الائمة في الجهل، الائمة في الدين ليس الائمة في الضلال ولا ايه؟ قال فلم يحمل الحديث على هذا احد من الائمة، ولا هو ايضا ظاهر الحديث، لان قوله خرج منه الايمان فكان فوق رأسي كالظلة دليل على ان الايمان لا يفارقه بالكلية، فان الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط بتخرج منه. زي مسألة الايه؟ مسألة الانسان النائم، الروح تصعب مش كده ولا لا؟ الروح بتخرج ولا ما تخرجش؟ بس مش خروج كلي، لان لو خروج كلي يبقى ايه؟ ولذلك سمى الله النوم وفاة كما سمى الموت وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يمتكم؟ لا، الوفاة دي المقصود بها ايه؟ النوم، هو الذي يتوفاكم ولا الا لو كان المقصود النوم الموت يبقى يتوفاكم بالليل والنهار، لكن النوم هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. البعث الذي يحدث اللي هو الايه؟ اليقظه. ولذلك يقول الله يتوفى الانفس حين موتها، وايه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها بيحدث فيمسك، لانها صعبت بقى في وفاء، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ولذلك بتقول في الدعاء ايه؟ باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت، يبقى فان امسكت نفسي فاغفر له وارحمها يمسك التي قضى عليها الموت، وان ارسلتها ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى في تعلق بالجسم مش كده ولا لا؟ ثم تعود يقظة ومنام، لكن عند الموت ترفع كلية، تمام؟ طيب هنا بيقول ايه؟ فان الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط، ولذلك تكملة لما قلت تحدث قضية الرؤية، لان الروح تصعد فتحدث امور في الملأ الاعلى فتحدث الرؤية، لكن وهي نازلة يحدث ايه؟ الحلم اللي هو من الشيطان، لانها خلاص في طريقها في طريق العودة او في طريق الصعود لسه ما وصلتش للملأ الاعلى او ما وصلتش لجسم الانسان كاملا حتى يستيقظ فيحدث الحلم من الشيطان. الحلم اللي من الشيطان اثناء الايه الرحله، لكن في الملأ الاعلى يحدث الايه الرؤيه. وذلك الرؤيه من الله من الرحمه، والحلم من الايه من الشيطان. الكلام ده هنبقى نتكلم عليه في اخر تفسير سوره يوسف عليه السلام لما نتكلم عن احكام الايه الرؤيا متعجل. يقول: واما ان عمى بظاهر ما هو المفهوم منه كما سنفسره ان شاء الله، فنعم، فان عامه علماء السلف يقرون هذه الاحاديث ويمرونها كما جاءت. الاحاديث دي احاديث، القاعده دي مهمه عشان هنحتاج لها في حديث من لم يعمل خيرا قط. ما انا النهارده بذكر الفتوى دي عشان ايه نربط كل الايه الخيوط مع بعضها، واخدين بالكم؟ يعني عاوزين نربط الخيوط مع بعضها بالايه بالفتوى دي. قال: واما ان عمى بظاهر ما هو المفهوم منه كما سنفسره ان شاء الله فنعم، فان عامه علماء السلف يقرون هذه الاحاديث ويمرونها كما جاءت بدون تأويل، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرج عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد، أو قد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل رضي الله عنه وجماعة كثيرة من العلماء. ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به. ليه؟ لأن أحاديث الوعد المقصود بها الوعد، فلما تيجي أنت تحركها وتأولها بتخرجها عن ظاهرها، فحينئذ تفقد إيه؟ قوتها على الوعد. زي أحاديث مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تفضل أنت تتكلم لا إله إلا الله وإزاي لا إله إلا الله دخل الجنة. هو الحديث كان القصد منه بيان ايه؟ عظمة الكلمة دي. فانت لما تيجي وتقول اصل وتبدأ تؤول تضعك هذا الوعد. ولو عندك حديث في الوعيد لا ترجعوا وعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اي واحد يخاف. ولذلك الناس عندنا قديما قبل ما كانوا الشعب المصري ما كانش عنده لوثة الايه الخوارج، ما كانتش ظهرت في مصر، ما كانتش ظهرت في مصر. فكان الخطباء بتوع المساجد لما كانوا يخطبوا يذكروا الناس بالاحاديث على ظاهرها، زي مثلا حديث من اعمال الجاهليه شق الايه الجيوب، ما هو ده الجيب انك تب. فكان اهالينا يقولوا ايه الراجل لو واحد مثلا غضبان وراح قلق قطع جلابيته كده يقول لك ده خرج من دين، كفرت الراجل. ما هو حقيقة الحديث بيتكلم عن انه خروج من الدين وجاهلية ومن اعمال الجاهلية، مش كده ولا لا؟ فياخدوه على ظاهره يبقوا الناس مرعوبة من هذا الامر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم مثلا عن ايه ان الانسان لو اتى امرأة في دبورها ها فقد ايه كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تجد الناس كانوا العوام يقولون لو امرأة طلب منها زوجها عنده شذوذ وطلب منها ده يقولوا طلب منها الكفر، هما بيكفروش يخرجوا من الليل، قضية الخروج من الملة ما كانتش في دماغهم. لكن الموضوع عند الناس كانوا واخدينه على ايه ظواهره التي، يبقى المقصود الشرعي كان بيتحقق، كان المقصود الشرعي بيتحقق عند عامة الناس فيأتوا على هذه الاحاديث اعوذ بالله ده كفر. لكن بقى لما ظهرت عندنا بادرة الخروج والخوارج ومذهب الخوارج اضطر علماء السنة يقولوا لا، حقق المسألة، ليس المقصود التكفير والخروج من الملة، دي هذه الأحاديث الوعيد المقصود منها ايه التنفير، وان الناس تتركها وان ذنب كبير جدا. فهي القضية بقى اما دخل بقى مذهب الخوارج عندنا وانتشر في البلاد واصبح للأسف يقال لك سلفيين، يقال سلفيون مش كده ولا لا؟ وبقت السلفية هي التكفير، والسلفية امتحان مذهب الخوارج، زي ما جايهم في الايام بقوا مذهب اهل السنة والجماعة الاشاعرة مش كده ولا لا؟ حتى انك بتقرأ احيانا في بعض الكتب لك ومذهب اهل السنة ومذهب اهل الحق، وتجد المسألة ليس فيها اي كلام لاهل السنة، الكلام كلام مين؟ الاشاعرة. فلما انتشر مذهب الأشاعرة سمي أهل السنة، سموا بأهل السنة. نفس الكلام لما دخلت الخوارج بقى معظم الناس عندنا سلفيين مع انهم على مذهب الخوارج. شفت بقى المصيبة؟ وذلك احنا عايزين نغير. صحيح، ما احنا مضطرين. هو اهل السنة، ليه الشيخ الألباني وغيره قال له احنا على مذهب السلف؟ لانهم وجدوا في كلمة اهل السنة مشهورة كعين اهل السنة. احنا اهل السنة مش كده ولا لا؟ ونحن انصار السنة، مش قضية قضية الجمعية، احنا انصار السنة المتمسكين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما وجدنا غيرنا يقول لك هؤلاء هم اهل السنة اللي هم الاشاعرة والماتريدية، قال لك لا، يبقى نقول ما كان عليه السلف. لما لقينا السلف دخلت فيها برضو حشو كتير، بل اصبح دلوقتي السلف او مذهب السلف هم الخوارج، يبقى لا نغير اهل الحديث بقى اهل الاثر، مش كده ولا ايه؟ نرجع تاني المذهب اهل السنة تاني. ما هو الاشاعرة دلوقتي خلاص خفت صوتهم، يبقى نقول احنا بقى ايه؟ احنا اهل السنة والجماعة، مش كده؟ ما لازم نغير، ما علشان ما نشبهش، ما اصبحنا مشبوهين، مش كده ولا ايه؟ بقيت شبهة، ربنا يسلم. المهم نرجع لكلامنا علشان الكلام ده فيه كتير قوي هنتكلم فيه لسه، المعركة طويلة. فقال وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد، أو نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء. ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به، وقد تأوله الخطابي وغير تأويلات مستكرهة، مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي، أي ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك، وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفس، وإنما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة. يعني ساغ ذلك لما، معلش أنا النص ده ما قرأتوش النهاردة، فأنا بقرأه الأول مرة معاكم دلوقتي، يعني ما قرأتوش من زمن فمش مركز فيه. وإنما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة. يعني ساغ ذلك التأويل لما بين حاله، حال هذا وحال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإنما ساغ ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو رفع الإيمان عنه، لأن حاله وحال من عدم الإيمان متشابه، لأن فعله ده فعل مين؟ فعل الكفار، ما يكونش فعل المؤمن اللي عنده إيمان يخيفه من رب العالمين. يعني إنسان يعلم أن الله يراقبه وأن الله مطلع عليه ويخلع ملابسه وتخلع ملابسها ثم يرتكبان هذه الجريمة، أين رقابة الله تعالى؟ أين إيمانك بعلم الله وبأن الله قادر عليك الآن؟ وكل ده يبقى معنى كده أن فين الإيمان؟ اختفى الإيمان. فأنت تفعل البعيد، فعل من؟ من ليس بمؤمن، اللي هو فعل الكفار. فلما كان حال البعيد الزاني مشابه لحال الكافر جاز أن يطلق على هذا انعدام الإيه؟ الإيمان، كمن عدم الإيمان عن هذا، ولكن لا يقصد أصل الإيمان، واضح؟ فبيقول الشيخ الإسلام يقول وقد تأوله الخطبي وغير تأويلات مستكرهة، مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي، أي ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك، وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفس، وإنما ساغ ذلك، ساغ إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنه الإيمان لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة، خدتوا بالكم؟ وقولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك، وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر. فالحق أن يقال نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه، يعني موجود نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر. بيقول الحق أن يقال نفس التصديق الذي يفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه الزاني، لكن هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة، وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة، وأنه سبحانه يرى الفاعل ويشاهده، وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل، فلو تصور هذا حق التصور لم تنع صدور الفعل منه، مش كده ولا لا؟ ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من احد ثلاثة اشياء. هيقولها كلامه يقصد به، يعني انا بضرب المثل ده دايما، تصور لو رجل مرتشي مجرم او رجل بيتاجر في المخدرات ورايح يعمل صفقة مخدرات وعارف ان في كاميرات بتصوره، او المرتشي عارف ان في كاميرات بتصوره بتاعة المباحث والرقابة الادارية والكلام ده كله، ايام ما كان في ده مباحث الناس بتخاف منها، لكن دلوقتي مش مهم، انت واخد بالك بقى المسألة خلاص، حتى لو لقوا البوليس ممكن يقول لك يلا الشعب والجيش ايد واحدة ضد الشرطة ولا حاجة، او الشعب والشعب ضد الشرطة والجيش، ما علينا. المهم تتصور لو الانسان قاعد وحاطط في اعتباره ان في كاميرات بتراقبه والرقابة الادارية والمباحث مراقبينه، هتتم الصفقة ليه؟ لانه عارف انه متصور متشاف، هيتقبض عليه دلوقتي بتاع مخدرات مش هيكمل، يقول لك لا ده احنا ده في واحد مرشد شايفينه دلوقتي، يبقى البوليس جاي في السكه مش كده، او محاوطنا صح. تعالى بقى المثال ده، انت بتتكلم عن نفس بشريه وعن قلوب وفي خوف ورعب من الجزاء مش كده. تعالى على انسان يؤمن بان الله مطلع عليه وبان الله قادر على ان يحتف به الارض الان، وبان هذا الفعل ممقوت لله عز وجل ربنا حرمه، هل لو الانسان تذكر هذا الامر يقدر يرتكب الجريمة؟ لا. خوفك من الله اقوى ولا خوفك من الشرطة؟ طب لو امرأة ارادت ان تزني مثلا واتفقت مع شاب يأتيها وعلمت ان الجيران بيراقبوها، هتستقبل هذا الشاب؟ مستحيل، مش كده عارفة ان جوزها جاي في السكة، مش هينفع. لكن لا يفعل الا والانسان عنده امان من انه ايه يؤاخذ بجرمه. طب ان كان هناك امان من ان تؤاخذ بجرمك فاين هو الايمان اللي في القلب والخوف من الله تبارك وتعالى؟ ولذلك كان السلف يقول لك ايه، بعض علماء السلف لكي تستعين على غض البصر يقول بعلمك ان نظر الله اليك اسرع اليك من نظرك الى من تنظر اليه. طب لو كأن رقيبا منك يرعى خاطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقالي. إذا كان الإنسان بهذه المثابة أي بيجي يبص بصة نظر ربنا، الله ينظر إلي، يجي يفعل فعلة رقابة الله، وذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن فإن لم تكن طرفا إنه يرى. لو هذا الأمر سيطر عليك، ولذلك دايما بنتكلم عن الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولذلك ما من صفحة في القرآن إلا وملئت بأسماء الله الحسنى عشان يربي فيك الإيه؟ الرقابة. وما أنت بتقرأ الرقيب عليك أهو بتقرأ، ما من صفحة في المصحف، صفحة، مش هقول لك جزء، ما من صفحة، انظر افتح أي صفحة في المصحف هتجد كم اسم بالأسماء الحسنى بتختم بها الآيات علشان يعرفك ان الرقابة هذه الامور لو ظهرت في القلب وسيطرت على القلب لجعلت الانسان لا يخطو خطوة الا ان كان الله راضيا عنه، وسيضعف حتما لانه بشر، فان ضعف يتوب من قريب مش كده ولا لا، ما يظلش في غيه سادرا، واضح؟ طيب بيقول هنا شيخ الاسلام ايه، فلو تصور هذا حق التصور لم تنع صدور الفعل منه، لو تصور هذا حق التصور لم تنع صدور الفعل منه، ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من احد ثلاثة اشياء. واحد، اما اضطراب العقيدة، اسمع بقى، بان يعتقد بان الوعيد ليس ظاهره كباطنه، يبقى عنده اضطراب في العقيدة كما هو موجود عند بعض الطوائف اللي بيقولوا ان الوعيد ده ليس ايه على ظاهره، ده التخويف العامة زي الباطنية وامثالهم، وأم إما اضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه وإنما مقصوده الزجر كما تقوله المرجئة، أو أن هذا القول يعني الاحتمال الثاني، أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية. يعني في بعض الناس يقول لك يا عم الكلام ده لعامة الناس، لكن احنا واصلين، احنا الوقت مش كده ولا مش في ناس حاطة في اعتبارها انها واصلة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصلنا لليقين خلاص، تعدى عليك سيف المولد قاعد ما بيصليش، تقول له عم، يقول لك يا عم روح انت صلي. صلي ايه؟ هو اللي محتاج صلاة؟ انت اللي محتاج، انت غلبان، روح صلي. الصلاة دي مش لينا احنا، ربنا بيقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انت عاوز اليقين، لكن احنا وصلنا له خلاص، فهنعبده ليه؟ فجعل الاله العباده غايتها الوصول. ما عرفش الجاهل الذي كذب عليه سادته وشيوخ الضلاله ان اليقين بمعنى ايه؟ الموت. والا فان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعبد ربه حتى جاءه ايه؟ الموت. وده المقصود باليقين. ولكن لما الانسان يفسر القران بهواه ومشتهاه يضل ضلالا مبينا. يقول او ان هذا انما يحرم على العامه دون الخاصه كما يقول الاباحيه او نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن المله، اللهم صل. واما الغفله والذهول عن التحريم، اسمع بقى دي، وليه ومتى فعل هذه الخطيئه فلا بد من احد ثلاثه اشياء، اما اضطراب العقيده، واما او ان هذا انما يحرم على العامه دون الخاصه، كل ده اضطراب عقيده، واما اثنين الغفله والذهول عن التحريم، بيرتكب الامور دي لانه غافل وذاهل عن التحريم، مع انه عارف ومعتقد ان ربنا حرم، لكن اعتقاده ذهل عنه وغفل عنه. ليه؟ قال لك واما الغفله والذهول عن التحريم وعظمه الرب وشده باسه، ذهل وغفل عن تحريم الحكم وعن عظمة الرب وعن شدة بأس، وإما لترك الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ويمنعه موجبه. يمنعه إيه؟ موجبه. ما احنا عارفين الإيمان اللي في القلب القوي يوجب، فهو موجب، والأعمال على الجوارح إيه؟ موجب، مش كده ولا لا؟ يبقى ده موجب وده موجب، زي العلة والمعلول واللازم والملزوم. فإن ضعف الذي في القلب يضعف الموجب، فتكون النتيجة ان الموجب ايه؟ يضعف، حتى يصل الى درجة التلاشي. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى يصل الى التلاشي. قال واما الفرق يبقى عندك غفلة وذهول عن التحريم وعظمة الرب وشدة البأس، واما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الايمان ويمنعه موجبه، موجب اللي هو اسم المفعول يعني، بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا. شوف، كالعقل في النائم والسكران وكالروح في النائم. شفت بقى الايمان لما يضعف يعمل في الانسان ايه؟ الانسان يبقى نايم او مخدر او واخد ابره بنج، مات. لا، الروح موجوده لكن ضعفت عن ان ايه؟ يظهر موجبها على الجوارح، صح ولا غلط؟ فقال يصير الاعتقاد مغمورا. انا عايز الكلام ده بيبين لك قضيه التلازم، انها تقوى وتضعف، فتتلازم عند القوه وتضعف عند الضعف، مش كده؟ حتى تصل الى التلاشي والعلاقه تضعف جدا. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده كان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، مش كلامي. فاكرين الكلام ده لما قرانا فصلا لشيخ الاسلام ان شعب الايمان تتلازم عند القوه، صح مش كده؟ وتتلاشى عند الضعف، مش قال كده ابن تيميه؟ ده كان فصل كامل قراناه. هنا بيقول يبقى اما الغفله والذهول عن التحريم وعظمه الرب وشده باسه، واما فرط الشهوه بحيث يقهر، فرط الشهوه تقهر مقتضى الايمان ويمنعه موجبه، بحيث يصير الاعتقاد مغمورا مقهورا كالعقل في النائم والسكران وكالروح في النائم. ومعلوم ان الايمان الذي هو الايمان ليس باقيا كما كان، مش كده ولا لا؟ اذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب، واسم المؤمن عند الاطلاق ينصرف الى من يكون ايمانه باقيا على حاله عاملا عمله، وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم فإنه سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنائم ميت من وجه، حي من وجه آخر، وكذلك السكران والمغمى عليه، عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه. واضح؟ فهذا الإنسان مؤمن من وجه، وجود أصل الإيمان، لكن هل ظهر في المجابات على الجوارح؟ لا، لأن الإيمان ارتفع أصبح كالظلة، لكن ما زال في تعلق كالروح بالنسبة لإيه؟ للبدن النائم، وبالنسبة للسكران. واخدين بالكم ولا لا؟ واضحة؟ شوفوا العلاقات بيربطها ازاي. قال فإذا قال قائل السكران ليس بعقل، فإذا صح عاد عقله إليه كان صادقا. فإذا قال قائل، يعني احنا قلنا المغمى عليه والسكران عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه، فإذا جاءنا إنسان وقال السكران ليس بعاقل، لماذا؟ فإذا صح عاد عقله إليه، هذا صادق مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة. هل يستوي مع البهيمة أو المجنون؟ لا. فكذلك برضه قال إذا عقله مسطور وعقل البهيمة معدوم. شوف الفرق بقى، السكران عقله ايه؟ مسطور، وعقل البهيمة معدوم، بل الغضبان ينتهي به الغضب الى حال يعزب فيها عقله ورأيه. الغضب بيشد على الانسان حتى يصل الى حال يعزب فيها عقله ورأيه، وفي الاثر اذا اراد الله نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم، فاذا انفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا. طبعا ربنا يسلم، الاثر ده كده يعني بينطبق على حالاتنا في هذا الزمان. ان راى الله اذا اراد نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم، فاذا انفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا. فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب، وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. واخدين بالكم؟ شوف التمثيل لشيخ الإسلام. كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والمورثة، لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به والله أعلم. إيه رأيكم في الرسالة دي؟ أظن أتت على الأمر بجميع جوانب، ومع ذلك نعود كذلك إلى قراءة أمور أخرى بها تتضح هذه المسألة إن شاء الله تعالى. احنا ذكرنا كلام الشيخ الألباني ان الايمان بدون عمل صالح لا يفيد. طيب الشيخ ابن باز له كلام برضو طيب جدا في قضية الايه؟ الالتزام او التلازم بين الاثنين. يقول ايه الشيخ ابن باز في المجلد الثالث صفحة 20 بعد كلامي عن المنافقين؟ يقول وهكذا من ادعى الايمان بهذه الاصول، اللي هي الاصول المعروفة امرنا بان نؤمن بها، من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤدي شرائع الإسلام الظاهرة. اسمعوا بقى الكلام ده مهم قوي، ده ابن باز مش الألباني رحمة الله على الجميع. وهكذا من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤدي شرائع الإسلام الظاهرة، فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يصلي، أو لم يصم، أو لم يزكي، أو لم يحج، أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله عليه، فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. واخدين بالكم ولا لا؟ ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ شيخ السنة في هذا العصر. يبقى بيقول من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤدي شرائع الإسلام، فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يصلي، أو لم يصم، أو لم يزكي، أو لم يحج، أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله عليه، فإن ذلك دليل على عدم إيمان. إذا إن عدم إيه؟ الشهادتين، مش كده ولا لا؟ أو على ضعف إيمانه. فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين إجماعا، وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم أدائه ذلك الواجب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل العلم، فإن تركها فسق وضلال، ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم إذا لم يجحد وجوبها. أما الصلاة فذهب قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإيمان بوجوبها، وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة، منها قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة ابن الفصيب رضي الله عنه، وقال آخرون بل تركها كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبها. إيه رأيك في كلام ابن باز ده؟ أنت بتضحكوا اليوم؟ لا مش فاهمني، ايه رأيكم في كلام نص في المسألة ولا في حاجة فيه؟ ايه انت صاحي؟ نعم قول مظبوط كلامهم واحد، انما يصدرون عن ايه؟ عن اصل واحد، هيختلفوا ازاي؟ لماذا يختلف مع الالباني ومع ابن تيمية في العقيدة؟ اللي يقول الكلام ده أناس يقصدون هدم القمم الشوامع، ولذلك سأذكر لك الآن أقوالا، يعني ما دام أنت قلنا كده وقلت إن كلامهم زي كلام ابن تيمية وكلام الشيخ الألباني سنذكر أقوالهم بعضهم في بعض. ماشي الآن بسم الله نعيد كلام الإمام ابن باز. قال وهكذا من ادعى الإيمان بهذه الأصول اللي هي الأصول الايه الستة اللي او الخمسة اللي موجودة في حديث جبريل ثم لم يؤدي شرائع الإسلام الظاهرة، الجنس العمل بقى هنا لم يؤدي شرائع الإسلام الظاهرة فلم يشهد أن لا إله ده جاب كمان حتى ايه الشهادتين، فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يصلي أو لم يصم أو لم يزكي أو لم يحج أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله عليه، فإن ذلك دليل على عدم إيمانه يعني كلية أو على ضعف إيمانه. إمتى بقى ينتفي الإيمان كلية وإمتى يضعف؟ هيفكر. قال فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين إجماعا، ما قالش أو جنس العمل صح او عمل من الاعمال مبهم. طب ايه بقى اي عمل؟ يعني ازاله الاذى من الطريق لا ما تلزمنيش، او عمل وخلاص لازم يعمل عمل، عمل قد كده يغتسل من الجنابه يبر ابوه وامه يصلي على جنازه ويكون واجب عيني عليه، ما عشان يقولوا امر واجب، طب هو واجب ولا سنة اللي يأتي بيه؟ ما المسألة ضايعة مش كده ولا لا؟ وذلك القائل بجنس العمل كلامه، وذلك شيوخ السعودية لما بيقولوا لابد أن يأتي بيقصدوا بيه ايه؟ الصلاة. تيجي تتكلم معاهم وتقول لهم طيب وهجيب لكم كلام يعني كلام ابن عثيمين هيشرح الكلمة دي، يعني معلش هنجيبها في السكة كده عشان ايه تبقى واضحة معانا. الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه في الأسئلة القطرية؟ بيقولوا له ايه في السؤال؟ شخص قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي، أصل المسألة دي كترت قوي، مصدقا بقلبي، مستسلما منقادا، مخلصا من قلبي، مصدقا بقلبي، مستسلما منقادا، لكنه لم يعمل بجوارحه خيرا قط مع إمكان العمل، هل هو داخل في المشيئة أم كافر؟ قال أقول الحمد لله رب العالمين. إذا كان لا يصلي فهو كافر، عنده المسألة فصل. ولو قال لا إله إلا الله لو كان صادقا بقول لا إله إلا الله مخلصا بها والله لم يترك الصلاة. خلوا بالكم كلامه مرتبط بمسألة اللي احنا حررناها اللي هي قضية ايه؟ لو وجد اصل الايمان فتشنا وفتحنا، اسمع يا احمد، لو فتحنا القلب وجدنا في اصل الايمان ها ينبو. ما تحرير المسألة لازم يكون كده. احنا بنقول وجد منه الايه؟ اصل الايمان. لو وجد اصل الايمان بالاجماع ينبو، يعذب كما يعذب، لكن لازم ينبو لانه في قلبه ايمان معترف به شرعا. صح. وذلك ابن عثيمين لما قال لك ايه؟ لو ترك الصلاة يقولون لو كان صادقا، يعني هو كونه ما صلاش يبقى يستحيل يوجد ده في القلب. واضحة؟ لان في قاعدة التلازم، والا لو وجد وفتح القلب ووجد الايمان يبقى ايه؟ حتى لو ما صلاش ساعتها هيسلمه. لا خلاص، يبقى احنا فهمنا الادلة ايه؟ خطأ، اجتهدنا في اخطأ. واضحة؟ عشان تبقوا فاهمين تحرير المسألة لازم يفهم. ما تجيش تقول لي ترك العمل كلية، انا اقول لك لا مش هجاوبك. انت بتتكلم عن ايه؟ انا عندي اصل وعندي فرع. باجماع اهل السنة الاصل هو ايه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب والاعمال كمال. ما بقولش شرط، ما جبت سيرة الشرط، بقول كمال لانها فرع. ومن تمام الايمان، وهنجيب الكلام ده من كلام ابن باز وابن عثيمين وائمة السنة، وجبناه قبل كده من كلام مين؟ ابن تيمية وغيره، انها كمال. صح. كويس. لما نيجي بقى نتكلم دلوقتي في لو وجد الاصل بالاجماع ينزل، لكن الذين يقولون لابد من تارك الصلاه، اصل تارك الصلاه كونه ما صلاش دليل على ان الايمان مش موجود في القلب. لو وجد الايمان في القلب لو وجد الايه؟ وضحت المساله؟ وذلك تبقى المساله كلها ما هيش خلاف عقائدي بل خلاف ايه؟ لفظي. وقلت لكم الكلام ده قبل كده وضربت لكم المثال عليه. قال الشيخ ابن باز ابن عثيمين اذا كان لا يصلي فهو كافر، ولو قال لا اله الا الله، لو كان صادقا بقول لا اله الا الله مخلصا بها والله لن يترك الصلاه، لان الصلاه صله بين الانسان وبين الله، فقد جاءت الادله من القران والسنه والنظر الصحيح واجماع الصحابه. الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده. كما حكاه غير واحد على ان تارك الصلاه كافر مخلد في نار جهنم وليس داخلا تحت المشيئة. ونحن اذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ، وانما قلناه لانه من مدلولات كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة التي حكي اجماعهم عليها. قال عبد الله بن شقيق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوا كفر الا الصلاة. ونقل اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ بن رهوي رحمه الله وهو امام مشهور. أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة، يعني لو لم يزكي مثلا فهذا تحت المشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال ثم يرى سبيله، يرى سبيله، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. صح. كويس. والصيام والحج كذلك من تركه لم يكفر وهو تحت المشيئة، ولكنه يكون أفسق عباد الله. واضح؟ يبقى أفسق عباد الله من الفساق. لكن يبقى كلام ابن عثيمين كله في الايه؟ زي ابن باز. الشق الثاني يقول، ده السؤال، وهل يوجد خلاف بين أهل السنة في حكم هذا الرجل؟ أنهي رجل بقى؟ الرجل ده عمل ايه؟ لم يعمل خيرا قط. السؤال نرجع له تاني. قالوا له شخص قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه مصدقا بقلبه مستسلما منقادا، لكنه لم يعمل بجوارحه خيرا قط مع امكان العمل، هل هو داخل في المشيئه ام كافر؟ فاجاب الاجابه السابقه. قال له الشق الثاني، هل يوجد خلاف بين اهل السنه في حكم هذا الرجل بناء على حكم تارك مباني الاسلام الاربع والخلاف فيها؟ قال مساله الخلاف لا استطيع حصره. يبقى ما قالوش اجماع، مسألة الخلاف لا أستطيع حصره، ولكن يجب أن نعلم أن الكفر حكم شرعي لا يتلقى إلا من الشرع، وأن الأصل في المسلمين الإسلام حتى يدل دليل على خروجهم منه، والتسرع في التكفير خطير جدا جدا جدا جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا منه، أي من التكفير، من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع على القائد. ثلاثة، سائل آخر يقول: كيف نفهم حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وفيه فيخرج الله منها قوما لم يعملوا خيرا قط؟ قال: نفهم هذا أنه عام، وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة. يبقى برضو اضطر إلى أن، لأنه بيقول أن تارك الصلاة عنده يقينا كافر، يبقى لازم يعمل إيه؟ تعرضك أمامه إيه؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل؟ يضطر يعمل إيه؟ يجمع بين النصوص صح والغلط. لكن لو لم يكن عنده ترك الصلاة كفرا لا يستطيع أن إيه؟ يقف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤوله، هيأوله بعقله. فقال لك هنا المسألة في الأول قال الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لما سئل عن هذا الحديث قال: نفهم هذا أنه عام، وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة. ومعلوم عند العلماء أن العام يخصص بخاص، لأن هذا الحديث لم يقل لم يصلي، حتى نقول إنه معارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة، بل قال من لم يعمل خيرا قط، فلم ينص على الصلاة بل عمم. ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة فتخصص بما خصص به، لأن ترك الصلاة عنده ثبت من نصوص أخرى. تمام. السؤال: الخلاف الواقع في حكم تارك الصلاة هل هو خلاف داخل في دائرة أهل السنة أم لا؟ قال: نعم، خلاف داخل في دائرة أهل السنة، وأهل السنة أنفسهم مختلفون في هذا. اختلاف عقائدي ولا اختلاف فقهي؟ قال: كما يختلفون مثلا في فروض الوضوء ووجوب الوضوء من لحم الإبل وما أشبه ذلك. يبقى خرج المسألة من إيه؟ من عقيدة. قال، شوف الفقه، اللي الجهلة بيقولوا الذي يقول بعدم كفر تارك الصلاة قال بقول المرجئة علم أم لم يعلم، مش كده ولا لا؟ مش بيقول كده صفر في كتاب الظاهرة في الإرجاء، وعنه نقل مقلدوه في بلادنا يأخذون هذه أقوال يكفروا الناس ويتهموا العلماء لإسقاط القمم الشوامخ. فقال الشيخ: وأهل السنة أنفسهم مختلفون في هذا، كما يختلفون مثلا في فروض الوضوء ووجوب الوضوء من لحم الإبل وما أشبه ذلك. اسمع، يقول البعض، السؤال الخامس: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان، ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين بل ينتفع بهما كمن أراد الحج. بص الكلام التناقض، يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية يخرج من الإيمان، ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين بل ينتفع بهما كمن أراد الحج ولم يشهد عرفة وهو ركن، فإنه ينتفع بالأركان الأخرى. فما قول فضيلتكم في ذلك؟ قال: نقول هذا ليس بصواب، إنه لم ينتفع بإيمانه مع ترك الصلاة برضه، لف ورجع للإيه؟ للصلاة التي دلت النصوص مش عقله، ولا دلت قضية إن الإيمان قول وعمل، ما بيستدلش بالقضية دي خالص، بيستدل بإيه؟ بالنصوص التي دلت النصوص على كفر تاركها. وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة ما صح حجه، كما دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر فقد أدرك، ومن لا فلا، حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن حج، مش حج من أصله. هذا سائل يقول، السؤال السادس: يقول البعض إن الشيخ الألباني رحمه الله قول في مسائل الإمام قول المرجئة، فما قول فضيلتكم في هذا؟ قال: أقول كما قال الأول، يعني المثل: أقلوا عليهم، لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سده. الألباني رحمه الله عالم محدث فقيه، وإن كان محدثا أقوى منه فقيها، يعني لا ينكر عليه فقه، ولكن هو قمة في هذا وفي ذاك، ولكن تفوق في الحديث، لأن الألباني قد يكون له ند في هذا العصر في الفقه صح، ولكن ليس له ند في الإيه؟ في علم الحديث. هذا مقصود الشيخ ابن عثيمين. المهم، قال: ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا. شوف شهادة العالم للعالم: ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا، لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس، ده مش كلامنا والله، ده كلام الشيخ ابن عثيمين، خذوا بالكم، لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه عن أمثاله إنهم مرجئة. فهذا من باب التلقين بألقاب السوء. يبقى اللي يقول عن الألباني إنه مرجئ يبقى هذا ممن إيه؟ يريدون أن يكفروا الناس وجدوا الألباني حجر عصرة وجبل راقص أمام دعوتهم، فأرادوا أن يهدموا تلك القمة الشامخة. فشوفت فاكرين كلام الشيخ ربيع المدخلي اللي قريناه الأسبوع الماضي، أما برضو قال نفس الكلام وأشار نفس الكلام بيقوله الشيخ ابن عثيمين. لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثالي إنه مرجئة، فهو من باب التلقيب بألقاب السوء. وأنا أشهد للشيخ الألباني رحمة الله عليه بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن المقصد. طب انت عايز شهادة أحسن من كده؟ شهادة عالم لعالم، فما بالكم بشهادة أهل الجهل. وربنا لما اعتد بالشهادة اعتد بشهادة قول العلم ولا قول الجهل؟ قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، مش كده ولا لا؟ يبقى اعتد بشهادة قول العلم مش بشهادة قول الجهل. فشوف ابن عثيمين الجبل الذي يعني قمته الشامخة في هذا العصر رحمة الله عليه، يقول وأنا أشهد للألباني رحمة الله عليه بالاستقامة وسلامة المعتقد وحسن المقصد. ثم يقول ولكن مع ذلك لا نقول إنه لا يخطئ، لأنه لا أحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. مش معناه أنه أخطأ لأنه قال في الأول لا أعلم له قولا في، لكن عشان ما تقولوش مثلا إن أنا مدحته مدح كبير، ما تفتكروش ان انا بقول عليه ان هو معصوم، ما فيش حد في الملة دي معصوم غير ايه؟ غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكنه مع ذلك لا نقول انه لا يخطئ، لانه لا احد معصوم الا الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يخطئ في مسائل يكون الصواب فيها ايه؟ خلاف قوله. وقد يكون الصواب في قوله لكن العمل به غير الصواب. ممكن يكون هو مصيب لكن العمل بقوله غير صواب. شوف الفقه. وحبي اما جاي يضرب المثل ضرب المثل بايه؟ بالمسألة اللي هو شايف فيها انه حتى لو صواب ما كانش ينبغي انها تنشر في السعودية بالذات، اللي هي قضية الايه؟ النقاب. شوف هما بيتكلموا في العقيدة. هو لما جاي قال لك ان الالباني له اخطاء او مخالفات لم يذكر شيئا في العقيدة، بل ذكر ايه؟ فقه. فقال قد يخطئ في مسائل يكون الصواب فيها خلاف قوله، وقد يكون الصواب في قوله لكن العمل به غير صواب، كما قال في مسألة التبرج والجواز كشف الوجه واليدين. فإن هذا حتى لو كان هذا ما تقتضيه الأدلة عنده فلا ينبغي نشره في هذا الزمن. طبعا مسألة هنا برضه هو مجتهد، ده رأي الشيخ ابن عثيمين والتاني رأي مين؟ كل واحد له رأي، مجتهد. الشيخ الألباني يقول لك ما أنا لو منعت هذا القول ها يبقى أنا منعت إيه؟ علم، وكتمت علما، والناس سيظن أن هذه المسألة مجمع عليها. أبدا، القول فيها في خلاف، بل أنا معي الحق في هذه المسألة. ومش هنقدر نلزم المرأة طالما لم يلزمها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بستر وجهها أن نلزمها نحن. فالألباني ليه كلامه، وشوفوا كتابه في الرد المفحم. مين قرأ الرد المفحم؟ واحد بس في وسط الجموع دي؟ اثنين. برضه الشيخ الألباني رد على الشنقيطي، ورد على ابن العثيمين، ورد على محمد بن اسماعيل المقدم، ورد على مصطفى العدوي. بس الاثنين الاخرانيين دول يعني اما رد عليهم الشيخ يعني شدد عليهم قوي يعني. نعم. ورد على التوجري. بس الاثنين الاخرانيين رد عليهم رد يعني انزلهم عن مرتبه اهل العلم. يعني تكلم عن الاخ الاسكندراني محمد بن اسماعيل، تكلم عنه كلام شديد، وتكلم عن مصطفى العدوي كذلك كلاما شديدا في صنعه الحديث، وانه يعني تكلم قبل ان يتاهل، بين انه تكلم في الحديث قبل ان يتاهل. ليس هذا غرضي، وانما اقصد يعني الكتاب ده المفروض الشباب يقراوه، اسمه الرد المفحم، اللي كان عامله مقدمه لكتاب الجلباب ثم افرده بالايه؟ بالنشر. ما عليه. يقول كما قال في مساله التبرج وجواز كشف الوجه واليدين، فإن هذا حتى لو كان هذا ما تقتضيه الأدلة عنده فلا ينبغي نشره في هذا الزمن، لأن الناس متأهبون جدا، أعني الكثير من الناس لمثل هذا. فما دام الناس محافظين، ده عنده في السعودية، لا حاجة لأن نفتح لهم الباب، لأنهم لم يتركوا واجبا. وهذه خطة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها. هذا بقى إيه؟ يوضح للطلبة، وهي أنه لو تضمن الشيء شرا فليمسك. أرأيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ أفلا أبشر الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فمنعه صلى الله عليه وسلم من إفشاء هذا الحديث، مع أنه مسألة في العقيدة مهمة جدا، خوفا من أن تفهم بهذا الشكل. طيب معاذ بن جبل عمل إيه؟ أخبر بالحديث تأثما. ما هو الشيخ الألباني ممكن يرد برضه لو عايش يقول هذا الكلام، أنا أفعل كما فعل معاذ وقلت هذا الكلام حتى لا إيه؟ لا أكتم العلم. ما علينا. قال وأراد صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن منعه أن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، فخاف أن يكون بذلك فتنة صلى الله عليه وسلم. والعالم حقيقة هو الذي يكون عنده علم ويربي الناس، فالعلم ليس نظريات فقط بل نظريات وتطبيق. المهم الشيخ ابن عثيمين لما أراد أن يستدرك على الشيخ الألباني استدرك عليه مسائل فقهية ولا عقدية؟ هي دي القضية. نعم. السابع، شوف بقى الرد بقى، السؤال السابع ده قوي قوي. هذا سائل ينقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية ويطلب التوضيح. لا مش ده، لأن المسألة دي لا تعنينا. تارك جنس العمل كافر، تارك أحد العمل ليس بكافر. قال من قال هذه القاعدة؟ من قائلها؟ هل قال وقارك قبل كده؟ نعم. هل قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام لا معنى له. نقول من كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر. هذا هو الصواب. أما جنس العمل أو نوع العمل أو أحد العمل فهذا كله طنطنة لا فائدة منها. السؤال، هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته أم أنها شرط في كمال الإيمان الواجب؟ قالوا تختلف. فتارك الصلاة مثلا كافر. إذن فعل الصلاة من لوازم الإيمان، وإني أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيها، وأن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. والسلف الصالح لم يكونوا يعرفون مثل هذه الأمور. المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمنا، والكافر من جعله الله ورسوله كافرا. خذوا بالك. إذا كنا في بلد يفتي أهل العلم فيها بأن تارك الصلاة ليس كافرا كفرا أكبر، فإذا مات تارك للصلاة في تلك البلد فهل يترك الناس غسله والصلاة عليه؟ وهل يمنعون دفنه في مقابر المسلمين في هذا البلد؟ وهل مات مسلما لأنه مقلد لعلماء بلده؟ قال أما من يعتقد أنه كافر نعم فهذا لا يصلي عليه، وأما من لا يعتقد فليصلي عليه، وهكذا ينظر في الخلاف. لكنه جاء في شرح القواعد المثلى وقال لو فرضنا أن رجلا لا يصلي في بلاد كل علمائها يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر، ولم يطرأ على بالي أن تارك الصلاة يكفر، هل نقول إن هذا كافر؟ لا، لأنه لم تقم عليه الحجة. شوف الفقه، شوفوا الفقه يا أخوانا. في بس سؤال مش عارف في الكتاب ده ولا في كتاب آخر، لا تقريبا في مكان آخر غير هذه الفتوى، غير هذه الفتوى. طيب نعم، احنا الآن بإذن الله تبارك وتعالى لسه قدامنا وقت نقرأ فيه فتوتين ولا حاجة ولا نمشي؟ تعبتوا؟ نعم لسه بدري على السحور، احنا بدأنا متأخرين النهاردة مش كده؟ ايه؟ نعم. اسمعوا فتوتين كمان ولا حاجة، فتوتين للعلماء المعاصرين. فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، والنائب كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهم القوم لا يشقى جلسون. سؤال، رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم بالأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية، يبقى الراجل ده جاب جنس العمل ولا ما جابوش؟ الحالة دي ترك أعمال الجوارح كلها. تبص قال له ايه؟ ترك قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بالأركان الأربعة، ولا يقوم بالأعمال. الكلام ده موجود في المجلد الأول من فتاوى السعودية. ولا يقوم بالاعمال الاخرى المطلوبه في الشريعه الاسلاميه، كل المطلوب ما عملوش، هل يستحق هذا الرجل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدد؟ يستحق الشفاعه؟ فاجيب اللجنه الدائمه بعضويه عبد الله بن قعود وعبد الله بن الغديان ونائب رئيس اللجنه عبد الرزاق عفيفي والرئيس العام عبد العزيز بن باز. تمام؟ اسمع. قال: الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاه والزكاه والصيام والحج جاحدا لوجوب هذه الاركان الاربعه او لواحد منها بعد البلوغ فهو مرتد عن الاسلام يستتاب، فان تاب قبلت توبته وكان اهلا للشفاعه يوم القيامه ان مات على الايمان. يبقى ده كفره هنا ايه؟ الجاحد. كويس. وان اصر على انكار قتله ولي الامر لكفره وردته، ولا حظ له في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامه. وان ترك الصلاه وحدها كسلا وفطورا فهو كافر كفرا يخرج به عن ملة الإسلام في أصح قولي العلماء. فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام، وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير إن مات على ذلك، لا ترك الإيه؟ الصلاة كسلا. ومن قال من العلماء إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركيل هذه الأركان، ومن قال من العلماء انه كافر كفرا عمليا لا يخرج عن حظيرة الاسلام بتركيل هذه الاركان يرى انه اهل للشفاعة فيه، وان كان مرتكبا لما هو من الكبائر ان مات مؤمنا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يقول ومن العلماء من قال، هل يقصد الخوارج والمرجئة؟ يستحيل. يبقى المسألة خلافية بين اهل العلم ولا لا؟ صح؟ واضح يا اخواننا ولا لا؟ طيب، هناك مناقشه سنه 1419 هجريه من عدنان عرعور. طبعا عدنان عرعور احنا يعني موقفنا منه معروف، لكن هو اللي سجل هذا الكلام مع الشيخ ابن باز. بيقول له ايه؟ العلامه الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله في ليله الخامس من شوال لعام 1919 هجريه. فقال الشيخ متعجبا: لعام 1000؟ لا، 1919 هجريه لسه ما جاتش دي، مش كده ولا ايه؟ قال: لعام 1000. شوف متيقن، انتوا عدت عليكم مش كده ولا لا؟ عدت عليكم كلكم. قال لعام 1000، قال اتفاقي 1419 للهجره، طلع. قال الشيخ: نعم نعم. قال السائل: سماحة الوالد الكريم، هل نلقي عليكم بعض الاسئله لعل الله عز وجل ينفع بها المسلمين في اقصى الارض، وسوف تنشر بإذن الله في مجلة البصائر التي تصدر من مركز تلبور في هولندا. هل القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان وقبول الإسلام قول الخوارج أم قول أهل السنة والجماعة؟ هل القول بأن الأعمال شرط صحة للإيمان وقبول الإسلام قول الخوارج أم قول أهل السنة والجماعة؟ قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا القول في تفصيل، هذا السؤال جوابه في تفصيل عند أهل السنة والجماعة. يرون أن الأعمال مكملات للإيمان. يبقى مكملات دي مش بتاعتنا، فاكرين ولا لا؟ عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه ده الراجل ده بيقول مكمل، لا، ده الشيخ ابن باز والله، وقبله منه ابن تيمية، مش كده؟ قال: يرون أن الأعمال مكملات للإيمان من تمام الإيمان، لكن الصلاة فيها الخلاف المشهور بين العلماء، والأرجح أن تركها كفر أكبر، زي ما قال الشيخ ابن عثيمين إنها خلاف فقهي، والأرجح أن تركها كفر أكبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة، ولقول عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. ثم إن الإيمان أعماله كثيرة، فمن أعمال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا أكبر. ثم إن الإيمان أعماله كثيرة، فمن أعمال الإيمان الشهادتين، فمن تركهما فقد كفر، كفر أكبر. ومن أعمال الإيمان السجود لله وعدم السجود لغيره، فمن سجد لله فهذا الإيمان، ومن سجد لغيره من الأصنام وأصحاب القبور صار شركا أكبر. وأتى من اعتقد فيهم أنهم يشفعون بدعائه إياهم واستغاثته لهم ونذره لهم، هذا شرك أكبر، هذه أعمال أعمال شركية شركا أكبر. أما الصوم والزكاة هي من كمال الإيمان، وهي أركان من أركان الإسلام، وهكذا الحج، لكنها لا تنافي الإيمان. فلو ترك الحج مع الاستطاعة كانت معصية، أو لم يصم يكون معصية، أو لم يزكي يكون معصية من كبائر الذنوب. فالمقام مقام تفصيل، وهكذا الزنا معصية لا يكفر بها لكن يكون ناقص الإيمان، وهكذا شرب الخمر معصية يكون صاحبه ناقص الإيمان، يكون إيمانه ناقصا، وهكذا المعاصي الأخرى كالغيبة والنميمة وعقوق الوالدين لا يكون كافرا، يكون مسلما مؤمنا ناقص الإيمان عاص. قال السائل: إذا نستفيد أن الأعمال الواجبة من زكاة وغيرها هي من كمال الإيمان. قال الشيخ معلقا: من تمام الإيمان. خذوا بالكم من تمام الإيمان. قال السائل: من تمام؟ قال الشيخ: نعم. قال السائل: لكن هل الذي يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر يعتبر من المرجئة؟ قال: لا، ولكن هذا على حسب فهمه للنصوص، لأن بعض الناس فهم من بين الكفر والشرك أنه ليس كفر أكبر وشرك أكبر لأحاديث مثل تعليق الحكم بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من لقي الله بهما دخل الجنة. يعني بعض الناس لم يكفروا تارك الصلاة واستدلوا بأحاديث إيه؟ الشهادتين، من قال الشهادتين ولقي الله بهما دخل بدون عمله، والمراد بلقي الله بهما مع حقهما، ده بقى اختيار هو، ومن حقهما أداء الصلاة. قال السائل: إذا لا يعتبر مرجئا؟ قال: لا لا، فيه التفصيل، فيه التفصيل. سئل الشيخ السؤال الثاني: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ فقال الشيخ: لا، هذا من أهل السنة والجماعة. من قال بعدم كفر تارك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بكافر، لكن أتى كبيرة عظيمة وهو كافر عند بعض العلماء، لكن الصواب لا يكفر كفرا أكبر. أن تارك الصلاة فالأرجح أنه كفر أكبر إذا تعمد تركها، وأن إذا ترك الزكاة والصيام والحج فهذا كفر دون كفر ومعصية كبيرة من الكبائر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن منع الزكاة يؤتى به يوم القيامة ويعذب بماله، كما دل عليه قوله تعالى: ويوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بماله بإبله وبقره وغنمه وذهبه وفضته ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أنه لم يكفر وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على توعده، وقد يدخل النار وقد يكتفى بعذاب البرزخ ولا يدخل النار، وقد يكون إلى الجنة بعد العذاب الذي في البرزخ. قال له شيخنا: بالنسبة للإجابة على السؤال الأول، فهم البعض من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل لا يكفر. قال: نعم، فمن وحد الله وأخلص له العبادة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما أدى الزكاة أو صيام رمضان أو ما حجب عن الاستطاعة يكون عاصيا أتى كبيرة عظيمة ويتوعد بالنار، لكن لا يكفر على الصحيح. أما من ترك الصلاة عمدا فإنه يكفر على الصحيح. شفت تجديدهم في قضية الصلاة؟ طبعا ما يقولوا شيء، لابد أن يأتي بشيء آخر، لا، كل الصلاة. سئل الشيخ، وأسئلة كثيرة تدور وتأتي عما يدور حول الشيخ الألباني في هذه الأيام وكلها في نمط واحد، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الشيخ الألباني، طبعا الشيخ الألباني الكلام اللي بيتقال عليه معروف، وصل للشيخ ابن باز للشيخ ابن عثيمين، مش كده ولا لا؟ فقال الشيخ الألباني: معروف أنه من أهل السنة والجماعة ومن أنصار السنة، مش الجماعة يعني، ومن أنصار السنة، والذي تكلم فيه قد غلط وأخطأ. ابن عسكر قد غلط، اللي هو عبد العزيز عسكر اللي كان سب الشيخ الألباني ونقده، قال ابن عسكر أخطأ غلط ورد عليه بعض المشايخ ردودا كافية، فهو الشيخ الألباني من إخواننا الطيبين ومن أنصار السنة. وله جهود مباركة في السنة وليس بمعصوم. كل يخطئ ويصيب، كل واحد يخطئ ويصيب. يقول الإمام مالك: ما منا إلا راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كل عالم له أخطاء، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد، الثوري، الأوزاعي ومن بعدهم إلى عصرنا هذا، كل واحد ما يسلم من الخطأ، كل بني آدم خطاء. لكن معروف هو من أنصار السنة ومن دعاة السنة ومن حفاظ السنة ومن المجاهدين في حفظ السنة، وفقه الله وزاده خيرا. تصور بقى أنت، ما تكلم على الرجل أحد من أهل العلم إلا وتكلم عليه بكل خير كما رأيتم. اسمع بقى، السؤال ده كان جيله من الجزائر للشيخ ابن عثيمين، ده اللي كنت بدور عليه. قولوا شيخنا: هم ينقمون على الشيخ الألباني أنه يقول إن من ترك العمل كلية لا يكفر، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج يوم القيامة بشفاعته أناسا لم يعملوا خيرا قط. أو قالوا للشيخ ابن عثيمين بقى إيه التهمة المتهم بها الشيخ، تمام؟ وينسبون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة يضربون بها كلام شيخ الألباني، وهي قولهم إن شيخ الإسلام يفرق بين جنس العمل وأن من تركه كفر، وبين أحد العمل وأن من تركه لم يكفر. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ يبقى قالوا له الشيخ الألباني قال كذا وبيعرضوه قول الإمام ابن تيمية. شوف الرد، الرد ده أنا ما أقدرش أقوله، لأني لو قلته هأتهم بإني منحاز من الشيخ الألباني وجعلته زي الشيخ ابن تيمية، صح؟ شوف رد ابن عثيمين قال إيه. قال: تعليقنا أولا أن كلام عالم ليس بحجة على عالم آخر. شوف، جعل الإمام الألباني إماما كالإمام ابن تيمية. طبعا في فرق، ابن تيمية عالم أكبر، لكن لا يجعل كلام عالم حجة على عالم آخر. الكلام ده احنا ما نقدرش احنا نقوله احنا، لكن ابن عثيمين واخدين بالك، لكن ابن عثيمين يقوله، صح؟ بيقول ايه؟ تعليقنا اولا ان كلام عالم ليس بحجة على عالم آخر، بل هذا من مسائل النزاع التي فيها الرجوع الى الكتاب والسنة. فالواجب علينا ان نقول: ما دل الكتاب والسنة على كفر تارك فهو كافر. فماذا عن الصلاة؟ ترك الصلاة لا شك عندي أنه كفر، وأن تاركها مرتد عن الإسلام. لو مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الإسلام تركوا كفر إلا الصلاة. أما حديث الشفاعة أو حديث الخروج من النار لمن لم يعمل خيرا قط فهذا عام لم يعمل خيرا، ومعلوم أن النصوص العامة تقيد بالخاص، فيقال هذا الحديث عموم مخصوص بأدلة واضحة على كفر تارك الصلاة وأنه لا يخرج من النار. وما أكثر الأحاديث بل والآيات العامة التي خصصت، ولو لم نقل بذلك لضربنا الكل بعضها ببعض. أفهم؟ قال السائل: نعم. فبدأ يكلمه عن هذه الأمور. أنا كنت عايز بس أبين لك المسألة دي ونجعل الكلام في بقية كلامنا لمشيئة ربنا تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة. لا يا راجل للم الدنيا. أريد أن تعيد على مسامعنا معنى الإيمان الواجب، فكثير من الجالسين لا يعرف المعنى. لا، أنا الأسبوع القادم إن شاء الله همليكم، أملي على حضراتكم هذه المعاني، إيه هو الإيمان الواجب وإيه هو الالتزام وإيه هو الانقياد من كلام أهل العلم، إيه رأيكم؟ يبقى الاسبوع القادم نمليكم هذا الكلام ان شاء الله. كويس. نعم. ما انا ما بجاوبش على الاسئله بتاعت امبارح النهارده لحسن يكون حد بتاع دروس التفسير غير دروس التحاويل. تمام؟ فاجاوب عليها في درس الجمعه القادمه ان شاء الله. اخونا بيقول: لقد وعدت ان تتكلم عما يصل الى الميت من صدقه وحج ودعاء، فمتى سوف تتكلم عنه؟ لما يأتي في شرح التحوية جاي بإذن الله تعالى، انتفاع الميت بعمل غيره ده جاي بإذن الله تعالى في التحوية ونتكلم عنه. ما هي أفضل الكتب في المنهج السلف الصحيح لهؤلاء الرواسخ من العلماء الثلاثة الألباني وابن باز وابن عثيمين؟ وما هي أفضل كتب لهم في المنهج الصحيح؟ والله هؤلاء الثلاثة لا يترك لهم شيء، والله لا تترك لكم شيئا. خلي بالك الثلاثة دول اللي تلاقيه عرض عليهم النواجذ. ليه؟ لان هؤلاء لم يؤلفوا في المنهج، هؤلاء طبقوا المنهج. احنا عندنا الان كل يومين حد بيألف كتاب في المنهج. اعظم من هذا الذين طبقوا المنهج حقيقة اللي هم الثلاثة، واخدين بالكم ولا لا؟ كلامهم كله تطبيق للمنهج. قال الشيخ رسلان في شرح اصول السنة لإمام احمد بن حنبل في مسألة مرجعة الفقهاء ان الخلاف خلاف اعتقادي وليس خلاف لفظي، فما القول اذا؟ والله انا اتكلمت على المسألة دي قبل كده. الامام الشارح الطحاوية يقول لفظي، والامام ابن تيمية يقول منه لفظي ومنه معنى، وهذا الكلام محقق ومدقق. وذكرنا امتى يكون لفظي وامتى يكون معنوي. يعني الشيخ الالباني ذكر مثال، لما يجي واحد دلوقتي من الاحناف ويقول لك من متاخره الاحناف لا يجوز ان يتزوج الحنفي بالشافعيه، لماذا؟ لانك تشك في ايمانها، لانك تستثني في الايمان، بتشك، فطالما بتشك تبقى مرتده. فجاء واحد ناصح من الاحناف المتاخرين، انصح بقى من الاولان، وقالوا لا تنزل منزله اهل الكتاب، فدي مصيبه مش كده ولا لا؟ طبعا الكلام ده لا يلزم الامام ابي حنيفه، لا يلزم الامام ابا حنيفه رحمه الله عليه، ولكن هذا كلام المتاخرين معايا، فده كلام خطير. فده يبقى هنا المساله مش لفظيه، بقت ايه؟ بقت تكفر. لكن لما يكون الامر من باب الاسماء يبقى لفظي، لكن لو دخلنا في الاحكام هيبقى. ولذلك ابن تيميه قال منه لفظي ومنه معنوي، وده هتكلم في الاسبوع القادم برضه التاني. انا مش عاوزك تخرج من الدرس ده باذن الله غير وانت عندك كل الايه؟ الامور الخاصه بالردود على كل الشبهات في هذا الباب، بمش زي ما عملنا مع الحاكميه باذن الله تعالى. اخونا بيقول هل نجمع بين كلام الشيخ الالباني في حديث من لم يعمل خير؟ لا لا لا، حديث من لم يعمل خير قط ده سيبولي شويه اتكلم فيه، ده حديث، يبقى لازم ننقل اقوال الشراح فيه. ما احنا الكتاب والسنه لما نيجي، ما احنا باذن الله هنيجي نقول الذين قالوا جنس العمل في هذا الزمان واستدلوا بادله شرعيه، بقى دعك من اقوال اهل العلم، ادلتهم الشرعيه تعالى بقى نشوف ايه اخبارها ايه. يعني لما يجي يستدلوا بقول الله تعالى كذب وتولى، والتولي ترك العمل، نقول له لا كيف؟ مين قال لك ان التولي بمعنى ترك العمل؟ تعالى بقى نشوف اهل التفسير بيقولوا ايه ولا ايه. فالقران اللي استدلوا ليه الرد عليه، والاحاديث اللي استدلوا ليه الرد عليها، زي ما عملنا في قضيه الحاكمين ولا ايه؟ ما احنا عايزين يبقى باب واتفتح ويتقبل باذن الله تعالى، ما نتكلمش فيه تاني. الاخ بيسال وبيقول كيف يؤتى بالكتب التي سمعنا اسماءها وهي الرد المفحم؟ الرد المفحم تجده تقريبا في دار السلام وفي مكتبه ابن عفان وفي عين شمس. لا، ممكن تلاقي دار السلام عندنا في الازهر وفي عين شمس. اسال نعم، اصل المشكله ان الناس واخدين موقف من الكتب اللي هي بتخالفك، اللي خالفك في المذهب بتاخد منه موقف. يعني الكتاب ده علشان بيرد على ابن اسماعيل وبيرد على، فاخدوا منه موقف. يعني المساله دي سبحان الله يعني. اما الاسئله القطريه فهو كتاب لو عايزين والله مش لاقيينه اصوره لكم، وخدوا الحاجه اللي انتوا عايزينها. وكتاب الرد المفحم عايزين تصوروه صوروه، اللي مش عارف يعني مش عارف يجيبه نصور، ما احنا الكتاب اللي مش هنعرف نجيبه هنصوره. واضح؟ طالما ما بتصورش الكتاب من اجل البيع وتكسب منه يجوز ان شاء الله. يعني كانك خدت كتاب نسخته. يعني يجوز لك انك تاخد كتاب تنسخه ولا لا؟ يجوز. لكن ما تاخدوش كتاجر، يعني يجي يقول لك اه الشيخ عادل قال لنا يجوز انك تصوره وروح فاتح المكتبه وعامل له 10,000 نسخه ولا حاجه. لا لا يجوز. الا اذا كانت المساله حسبه. واضح؟ نعم. احنا عشان الظروف بنحاول نختصر يعني علشان ال، هل اذا واحد مسح الخفين ثم خلعهم ولم يحدث هل يلزمه ان يعيد الوضوء؟ يعني واحد مسح على راسه في الوضوء وحلق بالموس يعيد الوضوء؟ ما انت مسحت على شعرك وبعد كده حلقته تعيد الوضوء؟ هيقول لك ما انا ما ينفعش على الله ينفع. الوضوء صريح، اصل الوضوء ده مساله معنويه مش حسيه، فاهمين؟ ونقض الوضوء مساله معنويه، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. ولذلك الانسان اذا اكل لحم جزور ها ينقض الوضوء. طب لحم الجزور علاقته هي كده، لكن تصور لو انسان متوضئ ونزل في بلوعه تنجس جسمه كله، نقض وضوءه؟ لا، يعني لازم يغسل جسمه كله ولكن ما يتوضاش، يزيل النجاسه من على جسمه، لكن الوضوء نقض؟ ما نقضش الوضوء. يعني شوف نزل في بلاعه صانم الله واياكم، وانسان تاني كان لحمه جملي طوى، ده نقض وضوءه وده ما نقضش وضوءه، مساله معنويه. فانت لو مسحت على الخفين او على النعلين وخلعتهم يجوز تصلي ان شاء الله والوضوء مفهوش باذن الله تعالى. جميل جدا، ربنا يكرمك وتروح الجبل قريبا وتريح. ما موقف اهل السنه من معهد دماج في اليمن؟ ندعي لهم يا اخواننا، يعني لا نستطيع الا ان ندعو لهم. ادعوا لاخوانكم يعني يعني واخلصوا في الدعاء. هل قول الامام ابن باز فلم يشهد ان لا اله الا الله محمول على ما بعد الشهاده الاولى التي يصير بها مسلما؟ لا، هاتان الكلمتان لا تنفكان، ده وقع الاجماع على هذا. لا اله الا الله لازم بعدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا لو قال واحد لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الاسلام، مش كده؟ في أسئلة بقى يعني المجال هيتسع لإخواننا اللي بيسألوا عن الأمور، البنوك والأعمال والتجارة الأمور دي كلها، يرجع لآخر تفسير سورة البقرة، تكلمنا عن الاقتصاد وعن الأمور المعاملات المعاصرة، وكل أعمال البنوك تقريبا تكلمنا عليها وموجودة في الست شرايط الأخيرة في تفسير سورة البقرة. الاخ بيقول اختلط عليه الامر في قول الالباني اللي انا قلته في اول المحاضره اللي هو لابد ان ياتي بعمل. طب اما نشرح حديث من لم يعمل خيرا قط سيتضح لك الامر ان شاء الله تعالى. نقموا علينا التمسك بما كان عليه الثلاثه الاكابر ابن باز والعثيمين والالباني، وقالوا انتم بذلك تقصرون العلم عليهم. لا والله لا نقصر العلم عليهم، ولكن ائتني بمثلهم، هات لي زيهم وننسى الثلاثه دول. عايز حاجه ثانيه؟ عشان ابين لك ان انا مش متعطل. هات لي حد الان في علم واحد من الثلاثه، وساعتها لو انا ذكرت اسم واحد من هؤلاء الثلاثه يبقى عندك حق. عايز حاجه ثانيه؟ تمام؟ هات لنا بس واحد، شاور لي كده وقول لي مين في العالم الان يماثل واحدا من هؤلاء الثلاثه الاكابر. دور، حاول تشاور بايدك على واحد. لا نجد، مفيش حد زي الثلاثه دول. واخدين بالكم ولا لا؟ عندنا علماء في السعوديه، في علماء الان، لكن مش حد زي الثلاثه في قمه هؤلاء. فين المجتهد دلوقتي؟ ربنا يسلم. بعدين هم عايزينك تلغي دول علشان تسمع بتوع الفضائيات. طب ما يعني انا لما اجي خلاص، اما تيجي دلوقتي تسالني وتقول لي حزب النور موقفه هو اللي قال الشيخ الفوزان، مش كده ولا لا؟ شوف الشيخ الفوزان قال ايه، فتوى الشيخ الفوزان واضحه جدا في حزب النور المصري من مصر، روحوا اقراوها على موقعي. لماذا نسيتم الفوزان الان؟ لماذا نسيتم اللجنه الدائمه الان؟ يقول لك خلاص بقى احنا علماء وهم علماء. مش في ولد كان الف كتاب، ولد قد كده مش كده، الف كتاب بيمدح شيخه، فبيقول ان شيخه يعني هو واعضاء اللجنه الدائمه زي بعض كده، كده زي بعض كده. وذكر في مقدمه الكتاب اشياء عن شيخه بيعملها في اليوم، لو جيت تحسبها بالساعات تجدها اشياء تتم في شهر شيخه بيعملها في يوم واحد. انت واخد بالك؟ في يوم واحد بيعملها. نعم؟ بركه، دي بركه دي ولا حركه؟ ربنا يسلمنا من الحركات والحركيين. يقول الاخ عبد العزيز بن فيصل الركحي في جريدة الجزيرة، عبد العزيز بن فيصل الركحي غير الشيخ عبد العزيز الركحي، خلي بالك. الامر الثاني يقول سألت الشيخ فقال لي اين المسموع للشيخ، بس هي دي القضية واضح. فلو كلامه تعارض مع الكلام المسموع للشيخ والمكتوب في عصر الشيخ ونشر في عصر الشيخ، ما يجيش حد بعد ما الشيخ يموت رحمة الله عليه ويقول رأي معين ولا اصل سألت. بعدين مش اتهام له ولا حاجة، لكن ممكن يكون ايه نفي شيئا، اختلط عليه شيء، ما حررش الالفاظ. يعني هو سؤال بيقول سألت شيخنا الامام ابن باز سنة 1415، هو سأله سنة 1415 وما جاوبناش دلوقتي ليه؟ يعني الان نشر هذا الكلام، طب ما قلتش الكلام ده ونشر مكتوبا ساعتها ليه؟ قال وكنا في احد دروسه رحمه الله عن الاعمال، هي شرط صحة للامام ام شرط كمال؟ فقال من الاعمال شرط صحة للامام، لا يصح الايمان الا بها كالصلاة، فمن ترقى فقد كفر، ومنها ما هو شرط كمال يصح الايمان بدونها مع عصيان تاركها واثمه. يبقى الكلام ده سليم ما فيش مشكلة فيه. قال فقلت له رحمه الله ان الصلاة عنده شرط صحة، من لم يكفر تارك الصلاة من السلف يكون العمل عنده شرط كمال ام شرط الصحة؟ قال لا، بل العمل عند الجميع شرط الصحة. كده الشيخ تعارض، مش كده ولا كلامه متناقض؟ نحن نجل الشيخ، يعني نحن حينما نرفض هذا الكلام لا يكون المقصود نقد الشيخ، وانما ايه اجلال الشيخ عن ان يكون متناقضا، صح؟ فالفتوى المحررة اللي نشرت في مجلة مكتوبة ومسموع الكلام بصوت الشيخ ونشر في حياة الشيخ غير كلام جاي بعد كام سنة، بقول لك نقلا عن جريدة الجزيرة سنة 1423، واحد حفظ كلام من 1415 ل 1423، واضح؟ فمن الممكن هذا الكلام مش اتهام له، ولكن من الممكن يكون الامر ايه اختلط عليه، تمام؟ ما موقفكم من الصورة التي نقلتموها عن الشيخ ربيع الدرس السابق التي قال فيها لا يشك تكفير؟ ما احنا قلنا يا اخوانا، وانا انا حاسس ان انا شتتكم، صح؟ انا حاسس ان انا شتتكم. لا، درس القاضي بقى في الاول احكي القصة كده واجمع كل الكلام ده كله، اقول لك ايه كلام الشيخ ربيع المقصود بكذا، كلام الشيخ الالباني المقصود بكذا، عشان انا كده حاسس ان انا توهتكم المرة دي. يعني انا افتكرت نفسي ذكي وعايز اوصل لكم الذكي بالذال، يعني هعرف اوضح لكم الصورة كاملة، فوجدتكم يعني يا انا اللي مش ذكي يا انتوا اللي عندكم حبة، يعني ما انا مش عايز بقى ايه. لا انت فوق دماغي من فوق، الله يكرمك. الأخ اللي بيتكلم عن أذية وهمز ولمز المبتدعين لأهل السنة، اصبر يا أخي اصبر، يعني انتوا عايزين أنا أسأل سؤال إخوة الوقت، لما تمشي أنت وتلاقي حد يسبك أو تجد بعض الناس يبعتولك رسائل زي اللي بيبعتوها لي ويشتموني، يعني واخد بالك؟ ما احنا بنتشتم، في ناس بتتقرب إلى الله بالسب والشتم، بيسبونا ويشتموننا شتما عظيما يعني، واتهامات خطيرة جدا في الدين وفي العرض. احنا كل اللي بنعمله بنقول هؤلاء اخطاوا، اخطاهم كذا وكذا وكذا، الى الان ما حدش قال احنا اخطانا في ايه. نتمنى ان يناقشنا احد، نتمنى ان يرد. انا لما خرجت كتاب الحكيميه الذي جعل هؤلاء يصبون علينا اللعنات في كل وقت وحين، بنقول لهم ناقشوا الكتاب وردوا عليه. انا لما خرجت كتاب الحكيميه اللي عمل القلق كله زعل الناس، ما تركت احدا من هؤلاء الا وارسلت اليه نسخه وكاتب له فيها اهداء لطيف ظريف، وقال له في كلمتين يعني لو عندك نصيحه انصحني. فعلت هذا، كله خد الكتاب وحاربني بدون ان هل ارسل الي حد منهم نصيحه؟ لا. هل حد حاول ان هو يعني يناقشنا؟ ابدا. وانما وجدنا السب فقط والمخاصمه واللعنات تصبوا علينا في كل حين وفي كل وقت فقط. طب يا اخوانا ده انا بعت لكم واعتبرتكم وبعت لكل واحد فيكم، كل واحد باسمه فضيله الشيخ ومدح طيب، قولوا لنا انصحونا، عاوزين تخش يبقى فيه ثراء في المناقشه. خدوا الكتاب وجدوا فيه مصيبه، فكله بدا اوعى تشتري الكتاب، اوعى. لدرجه قلت لكم قبل كده ان في في تليفونات بعد تبعت لي رسائل واتهامات اتصل يقفل عليا رحت بقى في رساله مقدمه كده يعني ناقشني المهم فتح عليا في الاخر طلع انها بنت بقول لها انت شارين الكتاب وخايفين نقرا فيه لاني نهينا عن ان نقراه قلت لها خلاص يا بنتي طالما يعني رجع الكتاب ولو ما عرفتيش ترجعيه تعالى اديك الثمن بتاع الكتاب هات الكتاب واديك ثمن لا مش طب اقريه لا ما الشيوخ قالوا لنا لا يجوز قراءته سبحان الله هو في يا جدعان كتاب سحر هتقرا الكتاب تلاقي يقول لك شبك له البيت ايه اللي بيحدث يا اخوانا بيه ايه تجد برضو المشكله يعني نهوا عن قراءه الكتاب اوعى تقرا الكتاب لحسن قراءه الكتاب دي خطيره سبحان الله ايه اللي بيحدث يا اخوانا لطلبه العلم طب ما تناقشه طب ما تقراه نعم احنا ما احنا بنقرا احنا بنروح ندور في المعارض على الكتب المخالفه عشان نقراها ونرد على الشبهات احنا بنقول لكم ايه اللي عنده شبهه يطلعها مش كده لكن هؤلاء للاسف اوعى تقرا هذا الكتاب الكتاب ده خطر الكتاب ولذلك في الاخر لما جاء واحد اسمه محمد يسري سلامه حب يرد على الكتاب يا سبحان الله قال في المقدمه كلام جميل قوي قلت له هذا يكفيني يا اخي لانه ما ردش هو قعد يشتمني انا بس وما ردش ورجعوا له اسمه تقريبا نظرات في كتاب الحاكمية اكتب كده على جوجل نظرات في كتاب واقرا لمحمد يسري سلامه تلاقيه على انا المسلم في الاول قال لك علمت بهذا الكتاب من بعض مشايخي العلماء وقعد يمدح فيهم وحينما رايتهم الكتاب عمل لهم ضجه مش عارفين خايفين لو ردوا هيبقوا بيردوا على الاساطين ردوا على احمد شاكر وعلى حامد الفئه وفي نفس الوقت لو سكتوا على غير هي دي المشكله فحتى الحاله النفسيه اللي شيخوا فيها يعني من اطلع على هذا الكلام يقرا مصيب واقعين في حاله كويس فهو قال لهم لا ده انا فتحت لي روزانه وهرد رد يقعد يمدح في الشيخ احمد شاكر والمؤلف افادنا افاده كبيره قوي انه عرفنا هذه المقولات لكن هذا الخبيث عليا سبحان الله ده هؤلاء علماء فوق رؤوسنا وكلامهم جميل لكن هذا الخبيث يا عمي انا لا خبيث سبحان الله قول ده واحد ثاني من شيوخهم الصناديد من شيوخ الصناديد تكلم بعد 25 يناير فبيسالوه بيقولوا له في الهرم كتاب الحاكميه قال والله هذا الكتاب كنا ممنوعين من الرد عليه الامن كان منعنا من الرد عليه يا حبيبي كان منعك الامن كمل بقى طب ما ترد ده للامن رد قال لهم كنا ممنوعين من الامن لكن انا جمعني والمؤلف جلسه عند الامن كنا موجودين والامن جمع كل الدعاء اللي موجودين في المنطقه كان راجل ظالم وجمع كل الدعاء اللي حتى بتوع التكفير والاجره اللي نسيناهم ده حقيقي قال ثم قال الضابط لمؤلف الكتاب بص بقى الكلام اللي قال الكلام ده بعض الشباب بتوعه فاكرين انه كلام ضدي فنسخوه كتبوه على فرسان السنه فالضابط بيقول له ايه اوعى تكون فاكر نفسك انك ألفت الكتاب ده عشان تتقرب الينا ده بعدك طب ما دي شهاده ليا ولا عليا ان كنت فاكر ان الكتاب ده ألفته عشان تتقرب لنا ده بعدك وان كنت ألفته عشان تمسك رئيس جماعه انصار السنه ده بعدك طب ده دي شهاده ليا ولا عليا انت معايا الحاجه الثانيه بقى المشكله بقى الاخطر ان الكلام ده ما حصلش والرجل يعني هي شهاده ليا ولا عليا ليه صح هذه الشهادة ليه مش عليا ومع ذلك والله العظيم ما حصل وعندي الشهود على هذا اللي كانوا موجودين في المجلس كل اللي حصل قال له يا شيخ حسن انا قلت اسمه يا شيخ حسن انت قريت الكتاب بتاع الشيخ عادل قال له ما قريتوش مش حسن عبد الستير ده حسن عبد الستير كان موجود في الجهاز انت ما خلاص ده مش حسن عبد الستير ربنا يستر علينا استره ربنا يسترك فقال له يا شيخ حسن انت قريت الكتاب بتاع الشيخ عادل اللي عمله في الحاكميه قال له ما قريتوش قلت له ما انا مديك نسخه وبعتها لك هديه علشان تقول لي رايك بص كده وما ردش جه الظابط بعد كده مره ثانيه قال لي ايه على فكره انا لقيت الكتاب ده عنده معلم على كل صفحه فيه بالقلم الرصاص خد بالك المهم علينا يعني انا ببين لك المساله بعد ما خلص الكلام ده وقال لك حصل وحصل قال لك ايه ومع ذلك هذا الكتاب لا يستحق الرد وما انت كنت ممنوع من الاول الرد عليا ليه لا بص في الاول قال كنا ممنوعين من الرد. طب الحمد لله ده للمانع. لا الكتاب ما يستحقش الرد. يا اخي ده انتوا بتردوا على زكريا بطرس. مش كده ولا لا؟ مفيش حاجه اسمها كتاب ما يستحقش الرد. كتاب عمل لك مشكله ما ترد عليه وتبين اخطائه صح ولا غلط. لا الكتاب ما يستحقش. لا وانا ده بقى ايه ده قصر زي كما يقال عندنا في المثل. هل مسألة تصوير المشايخ بالفيديو مسألة خلاف عقدي ام فقهي؟ لا يا اخي مع عقدي لا عقدي مسألة فقهية نقفقية ان شاء الله. الاخ بيقول لي اريد ان اعمل بحث او رسالة لاهل السنة ثم اريد ان اعمل بحثا عن منهج الخوارج واريد ان اعمل بحثا عن منهج الاخوان واريد ان اعمل بحثا عن منهج الصوفية فما هي الكتب التي تنصحني ان ابحث فيها؟ اطلع مكتبة انصار السنة فوق. ده انت عايز يجي 1000 كتاب الابحاث دي. ده مش بحث واحد ده انت تاخد ماجستير ودكتوراه وماجستير تاني